والخندريس القديمة يقال حنطة خندريس أي قديمة، والمعتقة التي أتى عليها زمان في ظرفها، والشموس مثل أي إنها تجمح بصاحبها، وسميت مداما ومدامة لأنها أديمت في ظرفها، وسميت راحا لأن صاحبها يرتاح إذا شربها أي يهش للسخاء والكرم. قال الأصمعي: كل خمر راح، ورحت لكذا وكذا فأنا أراح له راحا، وارتحت له فأنا أرتاح له ارتياحا، ورجل أريحي وقد أخذته أريحية وخفة للسخاء. وقال الجميح بن الطماح الأسدي: هل غير أن كثر الأشر وأهلكت حرب الصديق أكاثر الأموال، ولقيت ما لقيت معد كلها، وفقدت راحي في الشباب وخالي. الأشر جمع شر، جعله لما أراد جمعه بمنزلة قد وأقد وصك وأصك، وأكاثر جمع الأكثر، والخال الخيلاء. يقول: هل زاد ما نحن فيه من البلاء علي أن كثر الشر وقل الخير واحترب الناس وقاتل بنو العم لبني عمهم، وزعم أنه لقي من صنوف الشر ما يوازي ما لقيه جميع معد، وكبرت سنه حتى فقد خاله ونشاطه والارتياح الذي كان في شبابه. انتهى. وسميت كميتا لأنها حمراء إلى الكلفة، ويقال لها إذا اشتدت حمرتها حتى تضرب إلى السواد كالفاء. والصهباء هي التي عصرت من عنب أبيض. عن الأصمعي وقال غيره: هي التي عصرت من عنب أبيض ومن غيره، وذلك إذا ضربت إلى البياض. وسميت جريالا لحمرتها، والجريال صبغ أحمر. قال الأصمعي: ربما جعل للخمر وربما جعل صبغا، وكان أصله روميا معربا. قال الأعشى: وسبيئة مما تعتق بابل كدم الذبيح سلبتها جريالها. الشرح: أراد بالسبيئة خابية اشتراها وفيها خمر، ويجوز أن يعني بالسبيئة نفس الخمر. وقد قيل في الجريال إنه صفوها، والجريال في موضع آخر الزعفران والذهب. وقوله سلبتها جريالها أي شربها حمراء وبالها بيضاء، وقيل يريد أنه شربها وتمتع بها، كما تقول سلبت المرأة شبابها. وقيل لا معنى لقولهم أنه شربها حمراء وبالها بيضاء، لأن الزنجية يشربها حمراء ويبولها بيضاء، والمعنى عنده أن حمرتها انتقلت إلى خده، فذلك سلبه إياها جريالها. انتهى. والرحيق صفوة الخمر، والخرطوم أول ما يبزل منها قبل أن يداس عنبها. وقيل إنها سميت خرطوما لأنها تأخذ بالخراطيم. قال الشاعر: ولقد شربت الخمر حتى خلتها، أفعى تكش على طريف المنخر. والسلاف والسلافة ما سال منها من غير أن يعصر. والماذية سميت لسهولة مدخلها، ومنه قيل عسل ماذي، ويقال للدرع ماذية أي سهلة لينة. قال النابغة الجعدي: وهو الذي رد القبائل بالينسوعتين بكوكب فخم، يمسون والمادي فوقهم يتوقدون توقد النجم. الشرح: الينسوعتان اسم موضع، وكوكب الكتيبة معظمها، والفخم العظيم. يقول: جميع ما عليهم من الحديد مجلو صاف كأنهم نجوم. وأراد بالنجم النجوم، ويجوز أن يعني نجما واحدا بعينه. انتهى. وقال عوف بن الخرع التيمي من تيم الرباب: كأني اصطبحت سخامية، تفسأ بالمرء صرفا عقارا، سلافة صهباء ماذية يفض المسابئ عنها الجرار. الشرح: السخامية من الخمر اللينة السهلة النزول في الحلق. وقوله تفسأ بالمرء أي تهتكه وتكشف عن سره، لأنه يبوح به إذا سكر، يقال فسأ ثوبه إذا هتكه، وتفسأ الثوب تخرق، ويفض يقلع الطين الذي على رؤوس الجرار، والمسابئ السابئ وهو المشتري، يقال سبأتها أسبأها سبأ وسباء إذا اشتريتها لتشربها. قال لبيد: أغلي السباء بكل أدكن عاتق أو جونة قدحت وفض ختامها، يريد أنه يبالغ في ثمن الخمر ويربح تجارها. وبكل في صلة أغلي، والأدكن الزق، والجونة الخابية، وقدحت غرفت من الإناء الذي هي فيه، وقيل قدحت بزلت. قال: ولا يكون السباء إلا في الخمر، والسخامية اللينة السلسة، ومنه قيل شعر سخام أي لين، انتهى. والعانية منسوبة إلى عانة، قرية من قرى الجزيرة. والإسفنط اسم بالرومية معرب، وليس بالخمر، إنما هو عصير عنب. ويسمي أهل الشام الإسفنط الرساطون، يطبخ ثم يجعل فيه أفواه ثم يعتق. وقال أبو حزام العكلي: الإسفنط بفتح الفاء. قال: وهم يمدحونها به أحيانا ويذمونها به أحيانا. والقنديد مثل الإسفنط والمزة في طعمها. قال عبد الملك بن مروان للأخطل: إني أراك تكثر ذكر الخمر فصفها لي. قال: أولها مر وآخرها صداع. قال: وما تصنع بها وهي هكذا؟ قال: إن بينهما لمنزلة ما يسرني بها ملكك. والمسعسعة التي قد أرق مزجها، وما مزج فأرق مزجه فقد شعشع. قال عمرو بن كلثوم: ألا هبي بصحنك فاصطحينا، ولا تبقي خمور الأندرينا، مشعشعة كأن الحص فيها، إذا ما الماء خالطها سخينا. الشرح: هبي معناه قومي من نومك واستيقظي، واصبحينا اسقينا صبوحا، والصحن إناء واسع. والأندرون قرية من قرى الشام كثيرة الخمر. ولا تبقي أي لا تتركي خمرا في الأندرين إلا سقيتنا إياها. ومشعشعة منصوب وهو مفعول اصبحينا، ويجوز أن يكون خمورا مفعول اصبحينا، ولا يكون لتبقي مفعول، وتكون مشعشعة حالا من الخمور. والحص الورس، يقول: إذا أردنا شربها مزجناها بالماء وشربنا، فإذا دارت في رؤوسنا وهبنا وجدنا. وقيل فيه إنه أراد إذا ما الماء خالطها مسخنا، انتهى. قال: ومنه قيل رجل شعشعان إذا كان طويلا خفيف اللحم. ويقال للخمر ليست بخمطة ولا خلة، فالخمطة التي أخذت ريحا، والخلة الحامضة، وأم زنبق اسم من أسمائها، والفيهج الخمر. قال معبد بن شعبة: ألا يصبحان قبل لوم العواذل، وقبل وداع من زنيبة عاجل، ألا يصبحان فيهجا جيدرية بماء سحاب يسبق الحق باطل. الشرح: جيدرية خمر منسوبة إلى جيدر موضع بالشام، وزنيبة امرأة، ويسبق مجزوم جواب الأمر، يريد أمزج الخمر بماء نزل من السحاب. ويا تدخل على فعل الأمر للتنبيه كقول الشاعر: وقالت ألا يسمع نعذك بخطة، فقلت سمعنا فانطقي وأصيبي. ومنهم من يقدر منادا محذوفا كأنه قال: يا هذان اصبحاني. وهذا النوع يحتمل القولين. وقد تأتي في موضع لا بد فيه من تقدير منادى كقول الشاعر: يا لعنة الله والأقوام كلهم، والصالحين على سمعان من جاري. والمعنى أنه إن شرب زال عنه التحفظ وأن يتوقى القبيح وظهر منه الصبا واللهو. قال ابن الأعرابي: الحق ها هنا الموت وباطله لهوه ولعبه. يقول: أسبق الموت بلهوي ولعبي قبل أن ينزل بي. انتهى. والغرب الخمر. قال خداس بن زهير العامري: وإذ هي عذبة الأنياب خود تعيش بريقها العطش المجودة، ذريني أصطبح غربا فأغرب مع الفتيان إذ صحبوا ثمودة. الشرح: ويروى دعيني إذ لحقوا ثمودة. الخود الحسنة الخلق تعيش تحيي بريقها، المجود الذي قد أصابه الجواد وهو العطش. وغربا منصوب بإصطبح، واغرب اذهب كما مضت ثمود ومن معها، وأصطبح مجزوم جواب الأمر، واغرب معطوف عليه. انتهى. وشورة الخمر وحمياها شدتها وأخذها بالرأس، وحميا كل شيء شدته، والمسطار التي فيها حلاوة، والحانية المنسوبة إلى الحانة. قال علقمة بن عبدة: قد أشهد الشرب فيهم مزهر رنم، والقوم تصرعهم صهباء خرطوم، كأس عزيز من الأعناب عتقها لبعض أربابها حانية حوم. الشرح: الشرب القوم الذين يشربون، والمزهر العود، والرنم الذي له ترنم، والخرطوم أول ما يبزل من الخمر، والعزيز الملك، وأربابها الذين يعصرونها ويجلبونها للبيع، وحوم كثيرة، وقيل حوم تحوم في الرأس أي تدور. وغير يعقوب يقول: الحانية الذين يقومون بأمر الخمر وهم الذين يكونون في الحانة، والحوم الذين يحومون حولها كما يحوم العطشان حول الماء. انتهى. ويقال للذي يعلو الخمر مثل الذريرة: القمحان. قال النابغة: إذا فضت خواتمه علاه يبيس القمحان من المدام. الشرح: الضمير يعود إلى المشعشع من قوله في البيت السابق: كأن مشعشعا من خمر بصرى. انتهى. ويقال: شراب ماتع إذا اشتدت حمرته، وشراب قارص، وشراب يحذي اللسان ولا يقال يحذو، وشراب ذو بنة طيبة أي ذو رائحة، وشراب مبولة إذا كان يبال عليه كثيرا، وشراب مطيبة للنفس تطيب عنه النفس، وشراب مخبتة للنفس تخبث عنه النفس، وشراب سلسل وسلسال إذا كان سهل الدخول في الحلق. قال أبو كبير: أزهير هل عن شيبة من معدلي، أم لا سبيل إلى الشباب الأول، أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إلي من الرحيق السلسل. الشرح: زهيرة ابنته يقول: هل يمكن الانعدال عن الشيب؟ وأم في هذا الموضع منقطعة وفيها معنى بل، وقوله أشهى إلي أي عندي. انتهى. ويقال: شراب ناقص إذا كان حامضا. قال النابغة الجعدي: يصف دنا، علت به قرقف سلافة إسفنط، عقار قليلة الندم، ردت إلى أكلف المناسب مرسوم، مقيم في الطبن محتدم، جون كجوز الحمار جرده الخراس لا ناقص ولا هزم. الشرح: الضمير المجرور بالباء يعود إلى ماء قد وصفه بالبرد والعذوبة، وعلت مزجت، وقوله قليلة الندم أي من شربها طابت نفسه ولم يندم على ما فاته إذا نالها. والأكلف الدن، والكلفة حمرة في سواد، والاحتدام الغلي، والجون الأسود، والجوز الوسط. أراد أن الدن كأنه وسط حمار، والهزم الذي يغلي، وقيل هو الناقص، وجون بدل من أكلف أو صفة، والمعنى أنه يصف فم امرأة بالطيب والعذوبة، وأن ريقها بمنزلة ماء عذب وخمر مزج أحدهما بالآخر. والخراس صاحب الدينان جرده نحى ما عليه من طين وغيره. والخرس الدن وأصله فارسي، ونقس إذا حمض، وقيل الناقس القصير، انتهى. ويقال شراب ذو ثورة إذا كان يرتفع إلى الرأس، وفلان ذو ثورة أي ذو حد ووثوب عند الغضب. ويقال شربت الشراب فأنا أشربه شربا وشربا وشربا، ثلاث لغات. وقد صرد شرابه إذا قلله، وغمره إذا سقاه دون الري. وهو يتفوق شرابه إذا كان يشرب منه شربة بعد شربة. وكأس أنف أي لم يشرب منها قبل ذلك. وكذلك يقال روضة أنف إذا لم يكن رعاها أحد. قال لقيط بن زرارة: إن الشواء والنشيل والرغف وصفوة القدر وتعجيل الكتف والقينة الحسناء والكأس الأنف للطاعنين الخيل والخيل خنف. الشرح: النشيل اللحم الذي ينشل من القدر، والخنف جمع خنوف، وهي التي تمشي في شق، وذلك إنما تفعله في المحاولة والمطاردة. وقال هذا الشعر يوم جبل وهو يحارب بني عامر بن صعصعة، يحرض أصحابه عليهم، يقول: من كر منكم وقاتل استحق ما وصفت من الأكل والشرب والتمتع بالقيان، انتهى. ويقال كأس رنونات أي دائمة. قال ابن أحمر: إن امرأ القيس على عهده في إرث ما كان أبوه حجر، بنت عليه الملك أطنابها، كأس رنونات وطرف طمر. الشرح: الإرث الميراث، وهمزتها منقلبة من واو، وقوله على عهده أي في زمانه ووقت ملكه، وما بمعنى الذي، أراد في إرث الذي كان أبوه حجر. وكان في هذا الموضع ناقصة وخبرها محذوف، تقديره في إرث الذي كان أبوه حجر فيه، والضمير المجرور يعود إلى ما. ويجوز أن يقدر الخبر ضميرا متصلا بكان على الاتساع، تقديره كأنه أبوه حجر، وحذف منه الضمير المنصوب. ويروى بنت بالتخفيف وبنت بالتثقيل. وكأس فاعل بنت، وأطنابها مفعول بنت، والملك مصدر في موضع الحال قد دخلت عليه الألف واللام وهو من الشاذ، كقول لبيد: فأرسلها العراك فلم يزدها، فأراد أن يقول: بنت عليه كاسر أطنابها ملكا، فجعل الملك في موضع ملكا. وقد قيل إن الملك منصوب على الظرف، وروى بعضهم بنت عليه الملك أطنابها يجعل الفعل للملك. ووجه تأنيث الفعل على هذا القول أنه جعل الملك في موضع المملكة، والمعنى أن امرأ القيس ملك قد ورث الملك عن أبيه، فملكه له أصل ثابت وقد دام له النعيم. ذكر ابن أحمر حاله إلى أن أتته الدواهي فأزالته عن ملكه، انتهى. قال: وكأس الراهنة أي ثابتة لا تنقطع. وأرهن لهم الطعام والشراب أي أثبته لهم وأدامه. قال الأعشى: لا يستفيقون منها وهي راهنة إلا بهات وإن علوا وإن نهلوا. الشرح: يذكر قوما يشربون خمرا أي لا يقلعون عنها إلا بهات، كما تقول لا يتركونها إلا بالملازمة، والمعنى أنهم لا يقلعون عنها ولكنهم يلازمونها، وهذا من الاستثناء المنقطع، انتهى. ويقال: قد أقرعت الكأس إذا ملأتها، وأتأقتها ودعدعتها إذا ملأتها. قال لبيد: لاقى البديء الكلاب فاعتلجا، سيل أتيهما لمن غلبا، فدعدع سرة الركاء كما دعدع ساق الأعاجم الغربة. الشرح: البديء والكلاب موضعان معروفان، يريد لاقى سيل هذا الموضع سيل هذا الموضع، فاعتلجا أي دخل سيل أحدهما في سيل الآخر واضطرب، والأتي مجرى الماء. ثم قال: موج أتييهما لمن غلب، يرعاه ويقيم فيه لا يقدر أحد على صرفه عنه، ويحتمل أن يريد به إنسانا بعينه أو قبيلة بعينها كانت غلبت على هذين المكانين. والركاء موضع بعينه، وسرته وسطه، والغرب قدح من خشب الغرب، وقيل الغرب الفضة. وساق الأعاجم يريد ساقي ملوك العجم، يعني أنه يملأ الإناء من الفضة ويسقيهم، شبه الماء الذي حصل في هذا المكان في صفائه وطيبه بالماء الذي تشربه الأعاجم في آنية الفضة. ويروى: وأفرطت سرة الركاء. انتهى. ويقال: أذهقت الكأس إذا ملأتها. قال الله عز وجل: وكأسا دهاقا. ويقال: أدمعت الكأس إذا ملأتها حتى تفيض، وقد ملأتها إلى أصبارها وإلى أصمارها. قال النمر بن تولب: فكأنها دقرا تخيل نبتها، أنف يعم الضال نبت بحارها. عزبت وباكرها الشتي بديمة وطفاء تملأها إلى أصبارها. الشرح: الضمير في كأنها راجع إلى جمرة وهي امرأته، ودقرا اسم روضة بعينها، وقيل كل روضة دقرا، وتخيلوا تلون، يريد أنها تري الناظر ضروبا من الألوان من نبتها وزهره، وإنما يريد أن طيب ريح هذه المرأة كطيب هذه الروضة. ويعم الضال يعلوه بطوله، أي نبت هذه الروضة يعلو بطوله على الضال لو كان في الموضع ضال لتمامه وحسنه. والبحار جمع بحرة وهي الفجوة في الأرض. ثم وصف الروضة فقال: عزبت أي بعدت عن مرعى الإبل وكل ماشية، وباكرها عجل إليها أول الوسم، والوطفاء التي كأن عليها هدبا من الري والسواد. انتهى. والبسيل ما يبقى في الآنية من شراب القوم فيبيت فيها. وذم أبو حزام العقلي رجلا فقال: دعاني إلى بسيل له وقد مزج شرابه وقطبه. وأصل القطب الجمع، أي جمع بين الماء والشراب. ومنه قيل قطب أي جمع، ويقال لما بين العينين المقطب. ومنه قيل جاء الناس قاطبة أي الناس جميعا. ومنه قول طرفة: ندما يبيض كالنجوم وقينة تروح علينا بين برد ومجسد، رحيب قطاب الجيب منها رفيقة بجس الندامى بضة المتجرد. الشرح: ندامى جمع ندمان، وعنى بقوله كالنجوم أنهم معروفون مشهورون بالكرم، وأراد أنه لا ينادم إلا الكرام. والقينة الأمة، وقوله تروح علينا بين برد ومجسد يريد عليها برد ومجسد، وهو الثوب المصبوغ بالجساد وهو الزعفران، وقيل هو المشبع بالصبغ. وقينة مبتدأ وما بعده وصفه، وخبره محذوف تقديره ولنا قينة، ورحيب واسع. وقطاب الجيب الموضع الذي يتغطى بجيبها في صدرها. وقوله رفيقة بجس الندامة أي ترفق بهم إذا جسوها ولا تنفر منهم. وبضة رقيقة الجلد ناعمة. ورحيب نعت لقينة. وروى بعضهم: رحيب قطاب الجيب جعله من باب حسن الوجه، والأصل رحيب قطاب جيبها. ونقل الضمير فصار بمنزلة قولنا: مررت برجل حسن وجه الأخ، وقد أنكر على الراوي هذه الرواية. قال أبو محمد: وعندي أنه أنكر من أجل ظهور الضمير المتصل بمن، لأنه يعود إلى الموصوف فلا يكون هاهنا نقل، ويجوز أن يجاب عن هذا بأن يقال منها متصل بشيء محذوف وليس متصل وليس متصلا بالجيب، وتقديره أعني منها وأريد منها، انتهى. وقال نابغة بني شيبان: تدور فيهم حمياها وقد شربوا منها قطابا ومنها غير مقطوب. الشرح: ويروى تدب فيهم منها قطاب، أي تدور في رؤوسهم حمي الكأس وقد شربوا، ومنها ما شرب صرفا بغير مزاج، ومنها ما شرب بمزاج، انتهى. وقال النابغة الذبياني يصف عيرا وأتنه: فراح يريد العين عين متالع يشل بنات الأخدري ويقطب. شرح: متالع جبل مشرف على طخفة، وطخفة موضع في بلاد بني عامر بن صعصعة، وفي راح ضمير يعود إلى عير وحش ذكره قبل هذا البيت، ويشل يطرد ويقطب يغضب في طرده إياها، انتهى. وقد شعشعه إذا أرق مزجه، والخمر مشعشعة، فإذا أرقها قيل أمذاها، وإذا أقل ماءها قيل أعرقها وأخفسها. قال برج بن مسهر الطائي: وندمان يزيد الكأس طيبا، سقيت إذا تغورت النجوم، رفعت برأسه وكشفت عنه بمعرقة ملامة من يلوم. الشرح: تغورت النجوم، مالت إلى الأفق من وسط السماء، وأراد النجوم التي كانت في أول الليل في وسط السماء، يريد أنه أيقظ نديمه وقد مضى أكثر الليل. ورفعت برأسه، ورفعت رأسه في هذا الموضع سواء، وكشفت عنه ملامة من يلومه على الشرب بكأس سقيته إياها، لأنه إذا شرب خف عليه رد من يعذله وذهب عنه الحياء فيه. ويجوز أن يعني أنه إذا شرب لم يلمه أحد وانتظر به أن يصحو، فأراد أنه سقاه قبل الوقت الذي يستيقظ فيه من يعذله، فإذا رآه العاذل على تلك الحال لم يطمع فيه وكف عن عذله، انتهى. فإذا شربها صرفا بغير مزاج قيل قد صرفها. قال الهذلي: إن يمس نشوان بمصروفة منها بريء وعلى مرجل، لا تقه الموت وقياته خط له ذلك في المحبل. الشرح: وفي يمس ضمير يعود إلى الإنسان الذي هو في نعمة وقد نال من الدنيا ما يريد، يقول: إن يمسي هذا الإنسان متمكنا فيما يشتهي لا يقيه الموت اتقاؤه منه واختياره جيد الطعام وأفضل الشراب، لأن الموت أمر قد قضي على كل حي. وقوله وقياته أراد واقياته، ويروى تقياته، وعلى مرجل يريد المراجل التي يطبخ فيها اللحم، والمحبل موضع الحبل ووقت الحبل، ومصدر حبلت محبلا، انتهى. وجنادع الخمر ما ينزو منها إذا مزجت، ويقال صفقت الخمر إذا حولت من إناء إلى إناء لتصفو، وقيل صفقها مزجها، وقد أمهى شرابه إذا أرقه، ولبن مهو إذا كان رقيقا، ويقال دم المهزولة أمهى من دم السمينة، انتهى. باب صفة الخمر. الباب 35: باب الندام والشراب. يقال: نادمت الرجل نداما ومنادمة، وهو نديمي وهم ندمائي، وهؤلاء ندامايا وهو ندماني وهم ندماني. وقد يكون النديم الصاحب والمجالس على غير شراب. قال الشاعر: أفينا بيننا لهما إساف، تأوه طلتي من أن أنام، ألا يا أم عمرو لا تلومي إذا احتضر الندام والمدام. النابان ناقتان مسنتان، وقوله نالهما إساف يجوز أن يعني به أنهما وهبتا لرجل اسمه إساف، ويجوز أن يريد أنهما نحرتا تقربا إلى إساف وهو صنم. وطلة الرجل عرسه، يريد أن لومها لا يعمل فيه، لأنه إذا حضرته المدام والندام جاد وأعطى ولا يتغير عن خلقه الكريم من أجل لوم لائم. انتهى. والشرب القوم يشربون، وجمعهم شروب، وواحدهم شارب، كما يقال تاجر وتجر، وصاحب وصحب، وطائر وطير، وقائل وقيل، وهم الذين يقيلون. قال العجاج: إن قال قيل لم أقل في القيل، وأقطع الأسجل بعد الأسجل في حومة الليل بهادي جملي. الشرح: يقول أنا أديم السيرة ولا أقيل نصف النهار مع من يقيل، والأسجل قطعة من الليل عظيمة، وحومة الرجل معظمه. انتهى. وناصر ونصر. قال العجاج: بل قدر المقدر الأقدار بواسط أكرم دار دار، والله سمى نصره الأنصار. الشرح: يمدح الحجاج، والمقدر الله، زعم أن الله تعالى قدر أن أكرم الدور دار الحجاج، وسمى نصاره الأنصار، ودارا منصوب على التمييز، وتقدير الكلام أكرم الدور دارا. انتهى. وشاهد وشهد. ويبس جمع يابس، يقال حطب يبس. وقول ذي الرمة: ألم تعلمي يا مي أني وبيننا مهاو يدعن الجلس نحلا قتالها. أمني ضمير النفس إياك بعدما يراجعني بثي فينساح بالها. الشرح: نحل جمع ناحل، ومهاو جمع مهوات، وأمني خبر إن، والبيت فيه تضمين، والبت الحزن، وينساح يتسع. يقول: إذا حزنت تعللت بالمنى منك فيخف ما أجد. جعل يعقوب النحل جمع ناحل، والاستشهاد يدل على الواحد لا على الجمع. وقول أبي محمد: زعم يعقوب أن قول ذي الرمة نحلا قتالها من هذا الباب، يدل على ما ذكرته، لأن القتال الكدنة، وقيل القتال النفس، والواحد لا يوصف بالجمع. ويجوز للمحتج عن يعقوب أن يقول: القتال الكدنة، والكدنة مجتمع الأعضاء كلها، فكأن نحلا صفة الأعضاء التي تجمعها الكدنة. انتهى. وراكب وركب. وشريبك الذي يشاربك. قال الراجز: رب شريب لك ذي حساس، شرابه كالحز بالمواسي، ليس بريان ولا مواسي، أقعس يمشي مشية النفاس. الشرح: ذي حساس أي ذو مشارة وسوء خلق، والنفاس جمع نفساء، والأقعس الذي يخرج صدره ما بين كتفيه، وهو ضد الأحدب، والمعنى أن مشاربته كأنها حز المواسي في بدن من يشاربه لشدة عربدته وأذاه. وقوله ليس بريان يريد أنه لا يرويه ما حضر من الشراب ولا يؤاسي أحدا بشيء منه. انتهى. والواغل الداخل على القوم في شرابهم ولم يدع إليه. قال امرؤ القيس: فاليوم فاشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغل. الشرح: يريد اشرب غير حامل إثما لشربك وغير حانث، لأنه كان آلى ألا يشرب خمرا حتى يقتل بني أسد بأبيه حجر، فكانوا قتلوه، فوقع ببعضهم وقتل جماعة منهم. يقول: اشرب فقد بررت في يمينك كما يشرب الملوك. انتهى. وهو في الطعام الوارش. والوروس وهو الذي يسميه الناس الطفيلي، والوغل الشراب الذي يشربه الواغل ولم يدع إليه. قال عمرو بن قمئة: إن أكو مسكيرا فلا أشرب الوغل ولا يسلم مني البعير. الشرح: يقول أنا مع كثرة شربي للخمر ومحبتي لها لا أشرب شرابا لم أدع إليه، ولا أبخل إذا شربت، بل أنحر الإبل لأضيافي وأعطي من سألني. انتهى. ورجل حصور إذا كان لا ينفق مع القوم في شرابهم. قال الأقفل: وشارب مربح بالكأس نادمني، لا بالحصور ولا فيها بسواري. الشرح: المربح الذي يربح تجار الخمر ويغالي بها، يريد أنه ينادم الكرام. والسوار المعربد، ويروى بسآر الذي يسئر في الإناء شيئا من الشراب إذا شرب. انتهى. ورجل شريب إذا كان كثير الشرب للشراب، وخمير كثير الشرب للخمر، كما يقال فسيق إذا كان كثير الفسق، ومغليم إذا كان مغتلما، وغليم مثله، ويقال هو سكران ونشوان، وقد انتشى ينتشي انتشاء، والنشوة السكر والنشوة الريح الطيبة. وأنشد: كأنما فوها لمن يساوف نشوة ريحان بكف قاطف. الشرح: السوف الشم، والمساوف المشام. يقول: كأن فاها لمن يقبلها وتقبله نشوة ريحان غض، وأطيب ما يكون الريحان ريحا عند القطف. والبيت ينشد بالإطلاق والإقواء، فيكون من مستور الرجز، وينشد بالوقوف فيكون من الضرب الأخير من السريع، هذا الظاهر منه. ويجوز أن ينشد بالوقف وهو من مستور الرجز على نقصان حرف، وقد أنشد أبو عمرو: يا صاحبا لغذوي الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا حلت عرى الذنب بالوقف. وبعض العرب يقف على أواخر الأبيات كما يقف على الكلام المنثور، نحو: أقل اللوم عاذل والعتاب. وفي هذا الإنشاد نقصان حرف من الوزن. انتهى. فإذا اختلط فهو سكران ملتخ، وسكران ما يبت أي ما يقطع أمره، ويقال بتت عليه الأمر إذا قطعته، والتخ عليهم أمرهم أي اختلط. ورجل نزيف ومنزوف إذا ذهب عقله من السكر، قال الله عز وجل: لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي لا تذهب عقولهم. وقرئت ينزفون أي لا ينفد شرابهم. قال العجاج: فقد أراني بالديار مترفا، أزمان لا أحسب شيئا منزفا. الشرح: المنزف الذي يعطى ما يشتهيه ويمكن من لذاته. وأراد بالمنزف المقطوع الفاني، يقول: كنت في نعمة وخير، وكنت أحسب أن ذلك لا ينقطع عني ولا ينفد، فقوله منزفا أي ذاهبا منقطعا. يقال: أنزف القوم إذا نفد شرابهم. انتهى. ويقال للسكران هو يميد، وهو يترنح إذا كان يتمايل في أحد الشقين. ويقال شرب حتى اعتقل لسانه أي احتبس عن الكلام. انتهى باب الندام والشراب. الباب 36: باب الآنية للخمر وغيرها. راجع في كتاب فقه اللغة فصل ترتيب الأقداح وأجناسها، الصفحة 63 بعد 100. يقال للدن الخرس، ويقال للكرباسة التي يصفى بها الخمر الراووق. قال الأعشى: نازعتهم قضب الريحان متكئا، وقهوة مزة راووقها خضل. الشرح: يعني أنه نازع ندماءه الريحان والقهوة يعطونه ويعطيهم، والمزة من المز وهو الفضل، ولا يريد أنها مزة الطعم لأن ذلك ذم لها والخضل الرطب. انتهى. والحاني صاحب الحانوت الذي تكون عنده الخمر، والناطل المكيال الصغير الذي يري فيه الخمار شرابه وجمعه نياطل. قال أبو ذؤيب: ولو أن ما عند ابن بجرة عندها من الخمر لم تبلل لهاتي بناطل. الشرح: ابن بجرة خمار كان بالطائف، والذي أراد أبو ذؤيب أن هذه المرأة تبخل عليه، وأنها لو ملكت من الخمر ما ملكه ابن بجرة لم تعطه منه هذا اليسير. وقيل إن الناطل الشيء من قولهم ما فيه ناطل أي شيء، وحكى بعضهم أن الناطل الجرعة من اللبن أو الماء أو النبيذ. انتهى. وقال لبيد: عتيق سلافات سبتها سفينة تكر عليها بالمزاج النياطل. الشرح: السلافات جمع سلافة، وهي أول ما يسيل من الخمر، وقوله سبتها سفينة كان ينبغي أن يقول سبأتها سفينة، ولكنه ترك الهمزة وأراد أنها اشتريت وحملت في سفينة. انتهى. والناجود الباطية. وقال مامة الإيادي أبو كعب: ما كان من سوقة أسقى على ظمأ خمرا بماء إذا ناجودها برد من ابن مامة كعب، ثم عي به زو المنية إلا حرة وقد أوفى على الماء كعب. قيل له: رد كعب إنك وراد فما ورد. الشرح: السوقة من ليس هو بملك، والجمع سوق، وزو المنية قدرها، والحرة شدة العطش، ووقد فعل مثل جمز وبشك، وهي وصف للحرة أي تتوقد. وأوفى أشرف، ولم يرد كعب لما أشرف على الماء لأنه لم يكن له قوة، وسبب ذلك أن كعب بن مامة خرج في ركب فيهم رجل من النمر بن قاصب في شهر ناجر، فضلوا فتصافنوا ماءهم وقتسموه بالحصى، فجعل النمري يشرب نصيبه، فإذا أصاب كعبا نصيبه قال: أعطي أخاك النمري يصطبح، فيؤثره حتى أضر ذلك بكعب. فلما رأى كعب ذلك استحث راحلته وبادر، فلما رفعت أعلام الماء غلبه العطش ولم يقدر على النهوض، فلما رأى أصحابه ذلك خيلوا عليه بثوب يمنعه من السبع أن يأكله، فمات هناك، وعي به أي لم يتجه إلى إتلافه إلا بالعطش. انتهى. قال: وزعم الأصمعي أن الناجود أول ما يخرج من البزال إذا بزل الدن، واحتج ببيت الأخطل كأنما المسك نهبى بين أرحلنا مما تضوع من ناجودها الجاري. الشرح: النهبى الشيء المنتهب، والتضوع التحرك، أي إذا بزلت فاحت لها ريح كريح المسك وانتشرت في رحالهم. انتهى. فاحتج على الأصمعي بقول علقمة بن عبدة: ظلت ترقرق في الناجود يصفقها وليد أعجم بالكتان ملثوم. الشرح: رقرقها إذا صبها من إناء إلى إناء لتصفو، ويقال يصفقها يمزجها، والوليد مثل الوصيف، وأراد بأعجم ملكا من ملوك العجم، ويروى مفدوم مكان ملثوم، ومعناهما واحد في هذا البيت، ويريد إن على فم الوليد خرقة من كتان، وقيل هذا شيء كان يصنعه العجم ويجعلون على فم الذي يدور عليهم بالشراب ويسقيهم خرقة لئلا يقطر من أنفه أو فمه شيء في الإناء. قال: وقال الأصمعي: صفقها إذا حولها من إناء إلى إناء لتصفو. انتهى. والكأس الإناء، والكأس ما فيه من الشراب، والغمر قدح صغير، والقعب قدح إلى الصغر يشبه به الحافر. قال امرؤ القيس يصف فرسا: لها حافر مثل قعب الوليد، ركب فيه وظيف عجر. الشرح: الحافر المقعب أثبت من غيره، والوظيف ما بين الرسغ إلى الركبة، والعجر الغليظ. انتهى. والصحن القصير الجدار العريض. قال عمرو بن كلثوم: ألا هبي بصحنك فاصبحينا. والجنبل القدح العظيم الضخم الجشب النحتي الذي لم ينقح ويسوى. قال الأعشى: كهامة الجنبل. قال: والرفد القدح العظيم. قال الأعشى: رب رفد هرقته ذلك اليوم وأسرى من معشر أقتالي. الشرح: يخاطب الأسود بن المنذر اللخمي، وكان قد غزا الحليفين أسدا وذبيان، ثم أغار على قوم من بني سعد بن ضبيعة وأسر منهم، ثم أتاه الأعشى يسأله فيهم فوهبهم له. رب رفد هرقته، يعني أنه قتل السادات والأجواد الذين كانوا يقرون، فصار بقتلهم كأنه قد هراق ما في أرفادهم، والأقتال الأعداء. انتهى. قال: والوأب القدح المقعر الكثير الأخذ من الشراب، والعسف القدح الضخم، والمقرى مثله، والأحم نحوه، والعلبة القدح الضخم العظيم من جلود الإبل. انتهى باب الآنية للخمر. 37 باب الألوان. راجع في فقه اللغة الباب 13 في ضروب الألوان من الصفحة 65 إلى الصفحة 75. يقال: هذا رجل نكع، أي أحمر، يخالط حمرته سواد. ويقال: أحمر ناكع، بين النكعة والنكعة والنكعة والنكعة. ونكعة الطرسوس رأسه، وهو نبت يشبه القساء. والحلكم الأسود. تعليق: وقال أعرابي يقال له أبو مرهب لآخر: قبح الله نكعة أنفك كأنها نكعة الطرسوس. انتهى. والحلكم الأسود. وأنشد لهميان بن قحافة: ما منهم إلا لئيم شبرم، أرصع لا يدعى لخير حلكم. الشرح: الشبرم القصير، والأرصع الأرسح، وجمعه رصع، لا يدعى لخير لأنه ليس من أهله ولا يصلح له. انتهى. ويقال: هو أشد سوادا من حلك الغراب. وقالوا: من الرجال الأسود، وهو الشديد الأدمة، والحالك أشدهم سوادا، والأدلم الشديد الأدمة، والدحسماني السمين الحاذر في أدمته، ومثله الدحامس، والأدعج الشديد الأدمة، والأحوى الشديد سواد الشعر واللحية، والأصدى الشديد الأدمة، والأصبح الذي في لحيته حمرة، والأشقر هو الأحمر، والأحمر القبيح الحمرة، وهو الذي يتقشر وجهه ووجنتاه من شدة الحمرة، والأصهب الذي في رأسه حمرة، والغضب الشديد الحمرة، والمغرب الأبيض جميع جسده وأشفاره ولحيته ورأسه وحاجباه وكل شيء منه أبيض، وهو أقبح البياض. ورجل أدعج أسود. قال العجاج: حتى أرى أعناق صبح أبلجا، تسور في أعجاز ليل أدعجا. الشرح: تسور ترتفع وتصعد. يقول: ارتفع عنق الصبح في آخر الليل، وأعجاز الليل مآخيره. انتهى. والدعج شدة سواد الحدقة، ومثله الدغمان، والحمشم الأسود، والأصحم الأسود إلى الصفرة، والأصبح قريب من الأصفر، ويقال له إذا برق إنه لدلمص ودملص ودلامص ودمالص، والأمقه الكريه البياض، يقال امرأة مقهاء ومهقاء، والحلبوب الشديد السواد. قال أبو غريب النصري: إما ترين اليوم نضوا خالصا أسود حلبوبا وكنت وابصا، فقد طلبت الظعن الشواخصا على قلاص تغمز المراهصا. الشرح: ويروى إما ترين اليوم شيخا شاخصا، النضو المهزول، والخالص كأنه يريد الذي خلص بدنه من اللحم والقوة والشباب، والشاخص يجوز أن يريد به الذي شخص بصره، ويجوز أن يريد الذي شخص من مكان إلى مكان، والوابص الأبيض البراق، والمراهص باطن الأخفاف واحدها مرهص، والشواخص التي شخصت من أرض إلى أرض، وتغمز المراهص تغمز بواطن أخفافها بالأرض في سيرها لأنها تسرع. قال: والوابس الأبيض الذي يبس من البياض، والوبيس البريق، بص يبص ووبص يبس. ورواها غير أبي عمرو نضوا ناخصا، ناخص مهزول، انتهى. وامرأة ظمياء إذا كانت سمراء، ورمح أظمى إذا كان أسمر، والأخطب والخطباء كل شيء أخضر يخالطه سواد، والحنظلة تدعى خطبانة ما لم يسود حبها وتصفر، والناقة تدعى خطباء اللون إذا كانت خضراء اللون، والأخطب الصرد، وإنما قيل له لأن فيه سوادا وبياضا، ويقال لليد عند نضو سوادها من الحناء خطباء. قال الشاعر: أذكرت ميت إذ لها إتب، وجدائل وأنامل خطب. التعليق: الإتب والبقيرة شيء واحد، وهو ثوب يشق وتدخل فيه المرأة رأسها بلا كمين ولا جيب، والجدائل الزوائب، المعنى أنه تذكر أيام شبابها وحسنها حين كان شعرها يصنع زوائب، وتلبس الإتبة وهي من لبس الفتيات، وتخضب أصابعها وتسود، انتهى. قال: وقد قيل ذلك في الشعر. قال الغنوي: ولم أسمعه يقال في الخضاب. وقال بعضهم: خطباء الشفتين، وأباها الغنوي، ويقال لمياء الشفتين، واللما السواد وهو اللعس. وقال: أحمر قاتم الحمرة أي شديد الحمرة، ولون مدعر أي قبيح. وأنشد لزنيب الدبيري: يشك عليك الأمر ما دام مقبلا، وتعرف ما فيه إذا هو أدبر، كسى عامرا ثوب الدمامة ربه، كما كسي الخنزير ثوبا مدعرا. الشرح: الدمامة صغر الجسم وقبح المنظر، أي قبح منظره كقبح منظر اللون المدعر. وقيل في تفسيره: الذي ليس بأبيض ولا أسود ولا أصفر، وهو لون الخنزير، انتهى. قال: والنقبة اللون. وأنشد: قلت لذات النقبة النقية: قومي فغدينا من اللوية. الشرح: اللوية ما ادخرت المرأة عندها مما يؤكل في شتاء أو غيره. وقيل: النقبة جلدة الوجه، واللوية ما يخبأ للضيف، انتهى. وحكى هو قتوم الوجه، وقتومه تغيره، وقد قتم وقتم يقتم قتوما، وأسود فاحم الشديد السواد مشتق من الفحم، وأسود دجوجي وخداري، وأسود حالك وحانك، ومثل حلك الغراب وحنكه، فحلكه سواد وحنكه منقار. وأسود حلكوك ومحلولك وسحكوك ومسحنكك. قال الراجز: تضحك مني شيخة ضحوك، واستنوكت وللشباب نوك، وقد يشيب الشعر السحكوك. الشرح: النوك ضعف العقل والاسترخاء ورداءة الرأي، عابها لأنها ضحكت من شيبه، وما كان ينبغي لها أن تضحك من بياض شعره وهي عجوز. ومثل هذا من فعل الشباب ومن فيه رعونة. وقوله وقد يشيب الشعر، أي من عاش شاب وابيض شعره. انتهى. وأبيض يقق ولهق ووابص ولياح ولياح، وأحمر قانئ وذريحي وقاتم، وأصفر فاقع وأخضر ناضر، وكل ما خلص من الألوان فهو ناصع وصاف، وأكثر ما يقال في البياض. وكل لون لم يخلطه لون آخر فهو بهيم، يقال كميت بهيم، وأشقر بهيم، وأدهم بهيم، وأخضر دجوجي، ويقال للأسود الأكفح والأسفع والجون. انتهى باب الألوان. الباب 38: باب الشرير المسارع إلى ما لا ينبغي. راجع في الألفاظ الكتابية الباب الواردة بمعنى فلان أصل الشر، الصفحة 80. المقذحر المستعد للشر المتعرض له الفاحش، ويقال اشرحف الرجل للرجل إذا تهيأ لقتاله، والدابة للدابة كذلك. قال الراجز: لما رأيت العبد مسرحفا للشر لا يعطي الرجال النصف، أعزمته عضاضه والكفة ومارنا كان يزين الأنف. الشرح: العزم العض، واعتزمته أعضضته أي جعلته يعضه، والعضاض ما بين روثة الأنف إلى أصل الأنف، والمارن ما لان منه. يقول: لما رأيته قد تهيأ للشر يظلم الناس ولا ينصفهم، جدعت أنفه وقطعت كفه. والضمير المنصوب بأعزمته يحتمل أمرين، أحدهما أن يعود إلى العبد، يقول: لما رأيته على هذه الحال حملته على أن يعض لحم نفسه. ويجوز أن يعود إلى سيف أو سكين، يريد: أعزمت السيف مارنه وعضاضه وكفه. انتهى. قال: والعفرية النفرية الرجل الخبيث المنكر، ومثله العفر والعفرة المرأة. والماس الذي لا يلتفت إلى موعظة أحد ولا يقبل قوله، يقال رجل ماس وما أمساه. ويقال إنه لتيحان في الأمور أي معترض فيها. والفلتان المتفلت، والملغ الشاطر. قال أبو مهدي الأعرابي: هو الذي سمى عطاء ملغا. والمجع الداعر، والشتيم الفاحش. قال منظور بن مرثد الفقعسي: أفرغ لشول وردت كالهيم، حاشية وجلة جريم، يتبعها أروع ذو نسيم، يلتمس المال بأرض الموم وأرض ذي العمية الشتيم. الشرح: أفرغ لها أي استقي وصب لها من الدلو في الحوض لتشرب. والشول النوق التي جفت ألوانها، الواحدة شائلة. والهيم العطاش، والكاف ها هنا كالكاف في قوله: لواحق الأقراب فيها كالمقق، أي فيها مقق أي طول. والهيام داء يأخذ الإبل، فإذا أخذها لم تكت تروى، والكاف على هذا الوجه ليست بزائدة. والحاشية الصغار، والجلة الكبار. والجريم العظام الأجرام أي الأجسام، والأروع الذكي الحديد الفؤاد، والنسيم القوة يقال هو باقي النسيم أي باقي القوة، وقيل النسيم الهيئة. وقوله يلتمس المال يحتمل أن يريد يلتمس إصلاح المال أو مرعى المال، ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامة. ويجوز أن يريد أنه يسير على هذه الإبل إلى المواضع التي يلتمس فيها المال. والموم البرسام الذي يدخل إلى الحضر من البلاد التي لا توافقه في بدنه. والعمية الجهل يعني أرض الأعداء. انتهى. قال وتقول للمتسرع إليك إن جفرك إلي لهدم، وإن حبلك إلي لأنشوطة، وإنه لترع إلي. وقد ترعت إليه أي تسرعت. الفراء يقال إنه لبلو شر، ونكل شر، وحك شر، وحكاك شر، وجزل شر، ولز ولزيز ولزاز. الكسائي هو ترع عتل، وقد ترع ترعا وعتل عتلا إذا كان سريعا إلى الشر. العتريف الخبيث الفاجر الذي لا يبالي ما صنع، وجمعه عتاريف. والدحل والدمن الخب الخبيث. يقال فلان لا يقرع أي لا يرتدع، فإذا كان يرتدع قيل رجل قرع. ورجل معن متيح، وهو الذي يعرض في كل شيء ويدخل فيما لا يعنيه، وهو تفسير قولهم بالفارسية أندروبست. وإن فلانا لنعار في الفتن وفي الشر إذا كان سعاء فيهما. ويقال ما وقعت فتنة إلا نعر فيها فلان. ونعر الدم ينعر إذا دفع، وهو عرق نعار. ويقال في الصوت نعر ينعر، ويقال للرجل إنه لدعرة إذا كان فيه قادح وعيوب. قال الراجز حيث تلاقى واسط وذو أمر، وحيث لاقت ذات كهف ذا غمر، بواحجا لم تخش دعرات الدعر، يدفع عنها كل مشبوب أغر. الشرح واسط وذو أمر وذات كهف وذو غمر مواضع. وصف إبلا رعت هذه المواضع وهي آمنة لا تفزع. وبواحج فرحات يقال للرجل إنه ليتبحج بذلك الأمر أي يفرح به ويفخر. والدعرة الفساد والبلاء والشر الذي يكون في الإنسان. والرجل دعرة اللفظ الواحد، وإنما سكن العين ضرورة. والمشبوب الحسن الجسيم المهيب أي يدفع عن هذه الإبلة كل رجل هذه صفته. انتهى. قال ويقال فيه دعرة ودعرات. اللطات اللصوص يكونون قريبا منك، فإذا فقدت شيئا قيل لك أتتهم أحدا، فتقول لقد كان حولي لطات سوء ولا واحد لها. والمحترس الذي يسرق الإبل والغنم فيأكلها. وفي الحديث حريسة الجبل ليس فيها قطع، وهي التي تحترس أي تسرق من الجبل. ويقال لللص خمع وللذئب خمع، ويجمع أخماعا. وقوم عمارطة إذا كانوا مرطا، والواحد عمروط وهو الأمرط وتفسيره المارد. الصعلوك وهم الصعاليك الذين ليس لهم أموال. والقرابضة واللهازمة اللصوص، وأصل ذلك قطع الشيء. يقال قرضبته ولهزمته أي قطعته. قال سلامة بن جندل قوم إذا صرحت كحل بيوتهم، عز الأذل ومأوى كل قرضوب. الشرح القرضوب هو الذي لا يدع شيئا إلا قرضبه أي أكله. وكحل اسم السنة المجدبة، وصرحت خلص جذبها ولم يبق فيها بقية من مرعى ولا زاد. وبيوتهم مبتدأ وعز الأذل خبره، يمدح بذلك قومه بني سعد بن زيد مناة ابن تميم انتهى. قال: ورجل أحص، إذا كان قاطعا للرحم، وقد حص رحمه يحصها حصا، ورحم حصاء إذا كانت مقطوعة، والمتغطرس الظالم. قال أبو المساور العنبسي وقيل العنسي: سرينا وفينا صارم متغطرس، سرندا خشوف في الدجى مولف القفر. الشرح: السرندا الجريء على كل شيء، والخشوف الذاهب في الليل وفي غيره لجرأته، والمولف والآلف واحد، ألفت المكان وآلفته انتهى. قال: والجعبوب الرديء من الرجال. انتهى باب السرير المسارع إلى ما لا ينبغي. الباب 39 باب الطول. راجع في فقه اللغة ترتيب الطول وتقسيمه، الصفحة 29. يقال للرجل الطويل الشوقب والمخن والشوذب والشرجب والهيق. قال البختري الجعدي: وما ليلى من الهيقات طولا، وما ليلى من الحذف القصار. الشرح: الحذف غنم صغار الأجرام، يقول هي معتدلة الجسم انتهى. والشرمح والجسرب والسلهب والسلب والأتلع والبتع والشعشع والشعشعان، كله في الطول في الناس والإبل. قال الفطيئة: نزائع آفاق البلاد يزينها، براطيل في أعناقها البتعات. الشرح: يصف إبلا والترائع التي أخذت من أيدي أصحابها، يقول هي مختارة من جميع أهل الآفاق وآفاق البلاد نواحيها، والبراطيل الحجارة التي فيها طول شبه رؤوسها بها انتهى. والشمحوط والخجوجة والشجوجة والأشق والأمق والخبق. قال: إما يكن أودى بني فربما، قصف الفتى وهو القوي الشرجب، شق القوام مفرج أبدانهم، ليث إذا ما أسرجوا وتلببوا. الشرح: إما يكن شرط، وأصله إن يكن وما زائدة، وأراد إن كان، ولكنه استعمل المستقبل في موضعه. فإن قيل ففعل الشرط أصله إن يكون بالمستقبل، فلما جعلت الماضي أصلا في ذا الموضع؟ قيل له: الشرط هنا ليس بشرط صحيح، لأنه ليس يراد به الاستقبال، وإنما يراد به الإخبار عما مضى، فإن جاء الشرط على هذا المعنى جاء بكانه. وأودى هلك، وقصف مات، يقال قصف العود إذا انكسر، وهو عود قصف. المعنى أن المنية قد تقع بالقوي الجلد ولا يمكنه دفعها عن نفسه. ويروى: فربما أصفى الفتى. ويروى: أصفى الفتى. قال أبو محمد: وجه الرواية الثانية عندي أن يصفي القوي الشرجب المودة بعد موته ولا ينسى عهده وإن مضت بعد فقده الأيام والليالي. ووجه الرواية الثالثة أنه يصف بعد هلاكه ويمدح. وقوله مفرج أبدانهم يريد أن أعضاءهم متباينة، ليس يلصق بعضها ببعض لضعفها، بل أعضاؤهم ممتلئة من العظام والأعصاب، والأعظام تباين مع الطول والعظم. والليث جمع أليث وهو الشديد، يقال رجل أليث أي شديد انتهى. وإنه لشناح، وشناحية للذكر، فإذا طال كل شيء منه قيل إنه لمتماحل. قال الهذلي: وأشعث بوشي شفينا أحاحه، غداة إذن ذي جردة متماجري. الشرح: الأشعث الذي لا يغتسل ولا ينتشط، والبوشي الكثير البوش والعيال، وأحاحه ما يجد في صدره من الغم والغير، ومثله يطوي الحيازيم على أحاح، والجردة البردة الخلق، وغيرها مما يلبس. أراد ورب أشعث كثير العيال خلق اللباس، شفينا ما يجده من غم العيال، والبوش الذي فيه بطعنة طعناه فقتلناه. انتهى. وإنه لهجرع ومسنطل وما أشد سنطلته، ونعنع وقوق وقاق إذا كان طويلا مضطربا، فإذا كان طويلا معتدلا قيل إنه لشمردل وعنطنط وعشنق وعنشط وعشنط وشنخف وصلهب وصقعب وشيظم وشناق، والأسقف الطويل فيه انحناء، والخلجم الطويل. قال أبو ذؤيب: وذلك مشبوح الذراعين خلجم خشوف إذا ما الحرب طال مرارها. الشرح: الخشوف السريع المر، وهو الجريء على الليل الذي يطرق عدوه بالليل. ومشبوح الذراعين عريض الذراعين، والشبح عرض العظام، ومرارها مداورتها ومعالجتها، يقال مار الشيء يماره إذا عالجه وقاساه. ومرار الحرب مزاولة الرجال بعضهم بعضا فيها. انتهى. والعنشنش الطويل، وأنشد للأجلح بن قاسط الضبابي: عنشنش تحمله عنشنشة للدرع فوق ساعديه خشخشة. الشرح: الخشخشة صوت حركة الحديد، أي يصك بعضه بعضا. انتهى. والشرواط الطويل، قال الأسدي: كيف تراهن بذي أراطي، وهن أمثال السرى المراطي، يلحن من ذي زجل شرواطي، محتجز بخلق شمطاطي، على سراويل له أسماطي. الشرح: كيف تراهن، يعني الإبل وسيرها في هذا المكان. والسرى سهام صغار، الواحدة سروة، والمراط التي قد سقط ريشها، يقال سهم مرط لا قذذ عليه، يعني إنها قد صارت كالسهام من الضمر والتعب. ويلحن يشفقن من صوت هذا الحادي. والزجل الصوت، والمحتجز الذي قد شد حجزته، والشمطاط الذي قد بري فصار قطعا، وسراويل أسماط غير محشوة. انتهى. ويقال إنه لمتمهل الجسم والقامة، أي طويل. والمخن الطويل، قال أبو السوداء العجلي: لما رآه جسربا مخنا أقصر عن حسناء وارثعنا. الشرح: الجسرب الطويل كالمخن، وكرر لاختلاف اللفظتين. وارثعنا استرخى وضعف. قال أبو محمد: ومعناه عندي أنه لما رأى زوج هذه المرأة جلدا قويا أقصر عن طلبها وخاف على نفسه منه. انتهى. والقسيب الطويل الشديد، والسرعرع الطويل، والهلقام الطويل من كل شيء. وقال خدام الأسدي: أولاد كل نجيبة لنجيبة، ومقلص بشليله هلقام، حدبوا على الظعن التي أخطرتها، نفسي غداة عنيزة وسوامي. الشرح: ويروى أولاد كل نجيبة مهرية يصف إبلا، والشليل كساء يطرح على عجز البعير. وقوله مقلص بشليله، أي هو طويل فشليله مرتفع ليس بنازل، يريد أنه دافع عنها بنفسه وخاطر بها. وعنيزة موضع. وحدبوا أشفقوا وحافظوا حتى سلمت الظعن والسوام، يريد أنهم نصروه وأعانوه. انتهى. رجل طاط وطوط وشمقمق وشمق وشمق وخلجم وسلجم للطويل الجسم، ورجل عليان وامرأة عليانة، وسمرطول وسمرطل وهو المضطرب طولا، والأسفع والأشفع والأسنع والأشنع والأسقع، والهجنع والسمغد الطويل. قال إياس الخيبري: حتى رأيت العزب السمغد، وكان قد شب شبابا مغدا، يود لو تلقي عليه مهدا. الشرح: المغد بالغين والعين الناعم، أي يود لو تلقيه على مهد بمنزلة الصبي، لأنه تعب وضعف من شدة السير وغيره مما يتعب، ويقال سمغد خفيفة الميم. انتهى. والسمرود والسبروت والسمروط والسبروط الرجل الطويل، والأملود والأملداني والأملداني الطويل، والطرماح الطويل يقال قد طرمح بناءه، والهقور الطويل. قال بجاد الخيبري: فجعهم باللبن العكركري، عض لئيم المنتمى والعنصر، ليس بجلباب ولا هقور، لكنه البهتر وابن البهتر. الشرح: اللبن العكركر الغليظ، والعض في هذا الشعر اللئيم، وفي موضع آخر الداهية، والعنصر الأصل، والمنتمى الانتساب، يريد أنه ينتسب إلى آباء اللئام. ويجوز أن يعني بقوله فجعهم أنه سرقه منهم، أو غصبه، أو أخذ الماشية التي كانت تحلب فلم يكن لهم ما يحلبون. انتهى. والشرمح والشرمح الطويل، والأنثى شرمح وشرمح مثل الذكر، والجمع شرامح وشرامحة. قال أبو قصاقص الأسدي، واسمه لاحق: أناخ بجعجاع وقد وقد الحصى، حراجيج لما أرسلت لا تبرح، فأخبى علينا بين قوسين برده، أشم طويل الساعدين شرمح. الشرح: الجعجاع الموضع الذي لا يطمئن فيه من نزل به، أراد أنهم لما نزلوا للتغوير حلوا إبلهم فلم تبرح لكلالها. وقوله أخبى جعل برده كالخباء، ويروى أظل جعله يظلهم. انتهى. والهرطال الطويل، قال الراجز: قال أبو محمد: أظنه من بني بولان من طي، قد منيت بناشئ هرطالي، فازدالها وأيم ازديالي، واعتكلا وأيم اعتكالي. الشرح: ازدالها افتعل من زلته، أصله ازكالها، منيت بريت به، وازدالها ذهب بها، والاعتكال العلاج والاصطراع. انتهى. والجلحب الطويل، قال عبادة السلمي: إنك قد زوجتها جربا، تحسبه وهو مخنزي ضبا، وهي تريد العزب الجلحبة. الشرح: الجرب القصير الكبير السن، والمخنزئ الذي يستهزئ. انتهى. والجنبخ الرجل الطويل المضطرب، وأنشد: إن القصير يلتوي بالجنبخ حتى يقول بطنه جخنجخي. انتهى باب الطول. الباب الأربعون: باب القصر. راجع فقه اللغة فصل ترتيب القصر، الصفحة 30. يقال إنه لجيدر إذا كان قصيرا غليظا، وإنه لحبتر وجنبر وكلكل، وإنه لكوألل وكلاكل وحنبل وبهتر وبحتر وجأنب ومجذر ومزلم وتمبال وبكضاك وحنزقزة ودنامة ودنابة ودنمة ودنبة، وإذا قصرت عظامه ولم يكن مبتلا سمح الخلق قيل إنه لمتآزف أي متقارب بعض خلقه من بعض. ويقال رجل جعشم وقندر وكنادر وقصقصة وقصاقص، كل هذا إذا كان قصيرا غليظا مع شدة. وإذا كان ضخما ضخم البطن إلى القصر ما هو قيل إنه لحبنطأ وحفيتأ وخفيسأ. ويقال إنه لزواز وزوازية وزواز وزوازية إذا كان غليظا إلى القصر، وحزاب وحزابية، وإذا قصر وكثر لحمه قيل إنه لدرحاية. والكنيدر القصير الغليظ، والقفة من الرجال القصير القليل اللحم. ورجل جعسوس وجعسوس، وكل ذلك إلى قماءة وصغر وقلة. والحبركة والحبركات، الطويل الظهر القصير الرجلين من الناس، ولا يقول لما يكون على أربع. قالت الخنساء: معاذ الله ينكحني حبركة قصير الشبر من جشم ابن بكر. الشرح: قولها قصير الشبر يحتمل وجوها، أحدها أنها تريد أنه قليل العطاء وليس بجواد، من قولك شبرت الرجل سيفا ومالا وأشبرته أعطيته. ويجوز أن تريد أنه صغير الجسم قميء، وإذا كان قصير الأعضاء فشبره إذا شبر شيئا بيده قصير، وقد روي بالكسر وهو يؤيد هذا المعنى. وعنت الخنساء بذلك دريد بن الصمة، وكان خطبها وهو شيخ مسن، فلم ترغب فيه، وينكحني يتزوجني، انتهى. قال: والإرزب القصير، والحيفس من الرجال القصير اللحيم، ورجل جيدري وامرأة جيدرية. قال العجير السلولي: ولما رأت أن حال بيني وبينها عداة وأوباش من الحي حضر، سنت عنقا لم تسنها جيدرية عضاد ولا مكنوزة اللحم ضمزر. الشرح: الأوباش الأخلاط من الناس، والعضاد القصيرة، والشمزر الغليظة اللئيمة وهي الضرزة، والضرز هو القبيح المنظر اللئيم القصير. يقول: لما أرادت أن تسلم عليه ورأت من حولها من أعدائه وأعدائها انصرفت وثنت عنقا طويلة حسنة لا يكون لجيدرية مثلها ولا لضمزر، انتهى. قال: ومنهم المؤدن وهو القصير الضاوي، والجعذارة والجعذار القصير اللحيم، ومثله الجعضاية والدعكاية، والصدع وهو المقتدر في طوله وبدنه، والزونك القصير اللحيم الحياك في مشيته. يقال: حاك يحيك حيكانا، وزاك يزوك زوكانا. والمعنى واحد، وهو تحريكه جسده وإليتيه إذا مشى، وتفريجه بين رجليه. والتمبال والتمبالة القصير، وجمعه تنابل وتنابلة. والجحمبارة القصير المجفر، والمجفر الواسع الجوف. والحزنبل القصير الموثق الخلق توثيقا، والمتآزي الخلق المتداني الخلق، والمتآزف مثله، والدحداح القصير اللحيم، والقفندر مثله، والشبرم القصير وجمعه شبارم. قال هميان بن قحافة: ما منهم إلا لئيم شبرم، أرصع لا يدعى لخير حلكم. الأرصع الأزل. والعضير المتظاهر اللحم المربوع. وأنشد في تخفيف العضير: شارب ألبان الخلايا أعسرا، عريض بين المنكبين عضيرا. الشرح: العذير القصير، وأنشد في تشديده: لما رأته مودنا عذيرة قالت أريد العطعة الزفرة، والعطعة الشاب. انتهى. والقمطر القصير، وأنشد: عرضنا بحاج ليس كالحاج وانبرى، لنا فلتان يمنع الحي أزبر، سمين المطايا يشرب السؤر والحسى، قمطر كحواز الدحاريج أبتر. الشرح: الحاج جمع حاجة، أراد أنه عرض لهذه المرأة لينال حاجته بالنظر إليها ويودعها. وقوله ليس كالحاج أي ليست كغيرها من الحوائج، وهي حاجة لها شأن. وانبرى قصد واعتمد، والفلتان الذي ينفلت إلى القبيح ويسفه، والأزبر الذي على كاهله وأعلى كتفيه شعر مشبه بزبرة الأسد وهي ما على كتفيه من الشعر. وقوله سمين المطايا أي هو حسن القيام على ماله، مطاياه سمينة وهو بخيل. والسؤر ما بقي في الإناء، يعني أنه شرب لم يترك في الإناء شيئا آسفا منه على ما يبقى من الشراب. ومن علامات الكرم أن يبقي الآكل والشارب شيئا في الإناء، ويكون غرضه أن يصيب مقدار حاجته من الطعام والشراب، ولا يكون استيعاب ما يحضره منهما. والحواز الجعل، والذي يحوزه القذر. والدحاريج جمع دحروجة، وهو ما يدحرجه من القذر. انتهى. والجحرب والجحدب والجخدب القصير الضخم الجنبين، والجحنب والجحنب أيضا القصير القليل. قال الراجز: جحنب جحن الشباب كادي، أرصع مثل الثعلب الرقاد. الشرح: يقال كدأ الزرع يكدأ كدوءا إذا ساء نبته، وكدئ يكدأ أيضا، ويكون ذلك في كل نابت من الحيوان ومن نبات الأرض. ويقال جحن في نبته يجحن جحنا فهو جحن، وأجحن غذاء الصبي إجحانا فهو مجحن، إذا أسيء غذاؤه في صغره فكبر وهو ضاوي الجسم لا يضخم جسمه في كبره. والرقاد النؤوم يصفه بذؤولة الجسم والجبن. والروغان جعله كالثعلب في روغانه، وجعله مع ذلك نؤوما. انتهى. والكهمس القصير، والجنادف القصير الملزز الخلق. قال جندل بن الراعي: جنادف لاحق بالراس منكبه، كأنه كودن يوشى بكلاب، من معشر كحلت باللؤم أعينهم، وقص الرقاب موال غير صياب. الشرح: يهج بن الرقاع. وقوله لاحق بالرأس منكبه أي هو أوقص يمس منكبه رأسه. والكودن البردون، يريد أنه في الناس كالكودن في الخيل، لا خير فيه ولا ينال نفعه إلا بمشقة. يوشى يتحث ليخرج ما عنده من العدو. انتهى. ويقال رجل جاذ وامرأة جاذية للقصير. ويقال رجل جاذ أي قصير الباع بين الجذو. وأنشد لسهم بن حنظلة الغنوي: خذها أبا عبد المليك بحقها، وارفع يمينك بالعصا فتخصري، إن الخلافة لم تكن مجهولة أبدا على جاذ اليدين مجذري. الشرح: يخاطب بذلك مروان بن الحكم، ومروان يكنى أبا عبد الملك، وأراد بقوله خذها أي خذ الخلافة، والتخصر إمساك القضيب يمسكه الخاطب والمتكلم. وعرض سهم في هذا الشعر بابن الزبير ورماه بالبخل. يقول: الخلافة لا تكون لبخيل. والمجذر القصير، وأراد بالجاذ اليدين القصير اليدين بالمعروف. قال: والحنظاه والجندع والزبنتر القصير. قال: تمهجروا وأيما تمهجر، وهم بنو العبد اللئيم العنصر، ما غرهم بالأسد الغضنفر، بنستها والجند عز بنتر. التعليق: التمهجر التكبر والغنى، وإذا شتم الرجل يقال هو ابن استها، أي هو بمنزلة ما يخرج من الدبر. وبني ينصب من وجهين، أحدهما النداء والآخر الذم، كأنه قال أذكر أو اهجو بني استها، انتهى. والقلهزم القصير، قال عياض بن درة الطائي: تسمع كأني قد أجبت ابن قعنب، بلا النأنأ الواني ولا المتهضم، وما يجعل الساط السبوح عنانه إلى المجنح الجاز الأنوح القلهزم. الشرح: تسمع أي اسمع ما أقول لك. ثم ابتدأ فقال: كأني قد أجبت ابن قعنب، يريد أنه قد عزم على أن يهجوه ويجيبه عن شيء بلغه عنه، أي قد قرب أن أفعل ذلك. والنأنأ الرجل الضعيف، والمجنح المائل الخلقة، والأنوح من الرجال الذي يزحر عند المسألة وهو من الخيل القصير، والساطي الجواد البعيد الخطو، جعل نفسه بمنزلة الفرس الذي يسبح في جريه، وابن قعنب بمنزلة الفرس القصير الذي لا جري له. وقوله بلا النأنأ الواني، تقديره أجبت ابن قعنب بلا الرجل الضعيف، وغير الضعيف هو القوي، كأنه قال قد أجبته بنفس وأنا غير ضعيف، انتهى. والشهدارة، والشهدار الرجل القصير، وأنشد: ومر يزآها ومرت عصبا، شهدارة يأفر إفرا أعجبا. الشرح: الذأو السوق الشديد، والأفر العدو، يقال ذأى يذأى ذأوا وذأيا، يريد أن هذا الرجل ساق الإبل سوقا شديدا وعدا في إثرها وصفر، العصب القطع والجماعات، انتهى. والأقدر والزعنفة القصير، والكوتي القصير، وهو بالفارسية كوتة، والزونكل والحنكل مثله، والحبلق القصير الصغير، ويقال لهذه الغنم الحجازية حبلق. وأنشد: رأت جنفا من عبد رب فأصبحت هوارب من باب امرئ ليس ينصف، يحابى بنا في الحق كل حبلق، لث البول عن عرنينه يتقرف. التعليق: قال مغلس هذا الشعر في شأن فرس خليدة الجذمي من قيس، وكان عقرها رجل من بني فقعس، فاحتكموا إلى إبراهيم بن هشام عامل المدينة، وكان احتكموا قبل ذلك إلى ابن عبد رب ابن الحر مولا لبني ثعلبة بن سعد، فظنت بنو سعد أنه يدور عليهم عصبية، والجنف الجور واتباع الهوى، ويتقرف يتقشر، جعل خصمه قصيرا حقيرا، ويجوز أن يريد أنه مثل الحبلق من الغنم، أي هو بمنزلة التيس الذي يبول على أنفه فيجمد البول عليه حتى يقشر عنه. واللثى ما يلزق به من البول ومن غيره، واللثى ما يلزق بالسقاء والمغابن من لثق وبلل، انتهى. والخنتب القصير، وأنشد: لما رآني ابن جري كعسبا، وجاض عني فرقا وطحربا، فأدرك الأعث الدثور الخنتب يشد شدا، ذا نجاء ملهبا، كما رأيت العنبان الأشعبا، يوما إذا ريع يعني الطلبة. الشرح: الكعسبة مشية في سرعة وتقارب، يقال كعسب فلان ذاهبا، وجاض حاد وعدل، وطحرب فسأ، والطخربة الفساء، والأعثى الثقيل الأحمق، وهو الكثير الشعر، والدثور الذي يتدثر ولا يبرح بيته وهو أبدا نائم، ويشد يعدو عدوا شديدا، والنجاء السرعة، والملهب المر السريع، والعنبان التيس من الظباء، والأشعب الذي انفرق من قرنه شعب تخرج في القرن من جوانبه، وقيل الأشعب الذي طال قرناه وتباعدت أطرافهما، وريع أفزع. قال: وعندي أن في أدرك ضميرا يعود إلى فرس، يريد أنه أدرك الفرس الذي تحته ابن جري، وابن جري هو الأعثى الدثور الخنتب يشد الفرس، وشبهه في عدوه بالظبي إذا عدا وهو فزع مجتهد فلا يلحق. انتهى. والزونزى القصير، قال الراجز: حتى إذا ما الليل كان ليلين، ولجلج الحادي لسانا ثنيين، لم يلفن الثالث بين العدلين، إذا الزونزى منهم ذو البردين، رماه سوار الكرى في العينين بصالب يركب منه الحنوين. الشرح: السوار ما يسور منه، يعني من الثورة، وهي الشدة، وثورة الشيء شدته، والكرى النعاس، والصالب الصداع، وقال بعضهم الصالب الحمى، يقال صلبت عليه الحمى فهو مصلوب عليه، وأحناء الرجل خشبه، يريد أنه يميل يمنة ويسرى لأجل ما يجده من النعاس والكلال، لم يلفني لم يجدني، وأراد بالثالث أنه يشد إذا استرخى ونعس بين عدلين لئلا يسقط، يقول: لست ممن يضعف ويكسره سير الليل ويشده أصحابه بين عدلين. انتهى. وأنشد: وبعلها زونك زونزا يخضف إن فزع بالضبغطى، إذا حطأت رأسه تبكى، وإن نقرت أنفه تشكى. الشرح: الزونك مثل الزونزا، والخضف الضرط، والضبغطى شيء يفزع به الصبيان لا حقيقة له، يقولون للصبي: تنحى لا يأكلك الضبغطى. والحط ضرب الرأس والنقر بالأصابع. انتهى. والجعبر والجنعر القصير، والقنئل مهموز، والزأبل والبلأز، والبلندح من الرجال القصير السمين. قال الراجز: دحونة مكردس بلندح، إذا يراد شده يكردح. التعليق: ويروى يكرمح. الدحونة السمين المندلق البطن القصير، وهو الدحن أيضا، والمكردس الذي لا يمكنه البراح من مكانه، ويقال للذي قد شد بالحبال مكردس، والكردحة والكرمحة العدو المتثاقل وشده عدوه، ويروى إذا يراد كره. انتهى. وأنشد: بسرة أرضه دحن بطين. الشرح: سرة الأرض وسطها وخيرها، والبطين العظيم البطن، يعني أنه يقيم في منزله، لا يغزو ولا يرحل في فعل المكارم، وليس عنده خير، إنما همه الأكل. انتهى. قال: والدحيدحة الملزز الخلق، أخذ من الدحداح وهو القصير المكتنز اللحم. قال جري الكاهلي: أغرك أنني رجل دميم دحيدحة وأني عيطموس. الشرح: العيطموس الحسن، يريد أن مخبره يحسن منظره. انتهى. ويقال رجل دنابة ودنبة للقصير، والزعبوب القصير، وقال معدان بن عبيد الطائي: وجدنا بني جرم لئاما أذلة، وكان الطريف شر تلك الطرائف، فلا تدعون آبرا عند كربة على ساعديه لازبات اللفائف، من الزعب لم يضرب بسيف عدوه، وبالفأس ضراب أصول الكرانف. الشرح: طريف قبيلة منهم، وكذلك بنو جرم، والآبر الذي يلقح النخل، واللازبات اللازمات، هذا شيء لازم ولازب ولاتب أي لا يفارق، واللفائف ما التف به من الليف في أصول سعف النخل، يريد أن إلى ساعديه ما يأخذه من أصول السعف من الليف إذا أصلح النخل. والكرانف جمع كرنافة، وهي أصل السعفة، وتجمع كرانيف، ولكنه احتاج فحذف الياء، انتهى. وأنشد أبو عمرو: إني لأهوى الأطولين الغلبة، وأبغض المشيعين الزغبة. والشرح: الغلب جمع الأغلب، وهو الغليظ الرقبة، وقيل في تفسير المشيعين وواحدهم مشيع أنه الذي يشيع هذا وهذا يتبع، وقيل المشيع الذي يشيع الناس على أهوائهم. ويروى المشيئين، وهو جمع مشيع، وهو المختلف الخلق القبيح المنظر، وهذه الرواية أحسن من الأولى، انتهى. والتألب القصير، والثرتئة القصير الحادر، انتهى باب القصر. الباب الحادي والأربعون: باب الشره والحرص والسؤال. راجع في كتاب الألفاظ الكتابية باب الطمع الصفحة 42، وفي فقه اللغة باب الوصف بكثرة الأكل الصفحة 41 بعد 100، وباب ترتيب أوصاف البخيل الصفحة 42 بعد 100. القرشب الرغيب البطن، وكذلك الهجف. قال رجل من بني عقيل: إنا وجدنا العجردي بن قادر نسيب العميليين شر نسيب، هجف تحف الريح فوق سباله، له من لويات العقوم نصيب. الشرح: يقال أنه ضاف رجل من بني عقيل رجلا آخر منهم يقال له ابن قادر فلم يقره، فقال فيه هذا الشعر. والعجردي منسوب إلى عجرد، والعميليون رهط يناسبهم ابن قادر، وحفيف الريح صوت هبوبها وممرها بالشيء، والفعل منه حفت تحف. واللويات جمع لوية، وهو ما تدخره المرأة عندها من الطعام. والعقوم جمع عكم، وهو الوعاء الذي يدخر فيه الطعام، انتهى. قال: والملاهس المزاحم على الطعام من الحرص. قال أبو الغريب النصري: ملاهس القوم على الطعام، وجائز في قرقف الندام، شرب الهجان الوله الهيام. الشرح: الجائز العاب في الشراب، يقال جأز في الشراب يجأز جأزا، وقيل الجأز في الشراب الجرع المتواتر، والندام جمع نديم مثل كريم وكرام، ويجوز أن يكون المصدر نادم نداما. والهجان كرام الإبل وسمانها، وشربها أكثر من شرب المهازيل. والوله جمع واله، وهي المتحيرة، إما أن يكون ولهها لفقد أولادها، أو يكون قد تولهت لشدة عطشها. والهيام جمع هيمان وهيمة، والهيام داء يصيبها من شدة العطش، انتهى. قال: واللعو الحريص، واللعو الفشل أيضا. قال: أوصيك يا ليلى إن دهر تخونني، وحم في قدر موتي وتعجيلي، ألا تبلي بجنس لا فؤاد له، ولا بغص عتيد الفحش إزميلي، كلب على الزاد يبدي البهل مصدقه، لعو يغاديك في شد وتبسيلي. الشرح: الإزميل الشديد، والبهل اليسير، والتبسيل أن يكره وجهه له، وتخونه تنقضه وأذهب جسمه. وحم قرب ووقع، ومعنى تبلي تبلي أي إن مت فلا تبلي نفسك برجل هذه صفته. والجبس الفدم العيي الذي لا فؤاد له وليس له عقل ولا شجاعة. والغص الفسل من الرجال. واللعو الحريص ويقال هو الذي لا عقل له. وعتيد الفحش يعد الفحش لمن يكلمه، يريد أن الفحش فيه كثير فمتى أراده وجده. والإزميل الضعيف. كلب على الزاد أي بخيل كبخل الكلب إذا وجد شيئا يأكله. والبهل القليل يبدي يظهر الشيء قليل الذي يؤخذ منه ما في قلبه من الشح والبخل، يريد أنه لا يتصبر ولا يتجمل، بل يظهر عليه أنه قد حزن واغتم إذا نيل من طعامه أو من ماله الشيء اليسير. والشد اشتداده عليها وعنفه بها. والتبسيل تكريه الوجه وتبسل الشيء كره منظره. وروى بعض أهل العلم يبدي البهل مصدقه بنصب البهلة ورفع المصدق، وقد رد عليه وقيل لا وجه لهذه الرواية، وقال وله عندي وجه وهو أنه إذا بالغ في العطية وصدق عن نفسه وفي وعده أعطى القليل، انتهى. والضيفن الذي يحضر مع الضيف حتى يأكل طعامه. قال الشاعر إذا جاء ضيف جاء للضيف ضيفن، فأودى بما تقرى الضيوف الضيافن. الشرح تقول إذا أتانا ضيف جاء معه ضيفن يتبعه ويدخل معه في طعامه، فيأتي عليه ولا يصل الضيف إلى حاجته من الطعام لأجل الضيفن، وأودى به أهلكه، انتهى. قال واللعمض الشهوان والجمع لعامضة. ومنهم الحريص والجشع والشره وهما أقبح الحرص، وهو الذي يظن أن قسيمه الذي يقاسمه قد غبن وإن لم يكن فعل، وهو الذي تقبح رغبته في أكل الطعام. يقال جشع يجشع جشعا، وشره يشره شرها. والطبع اللئيم الخلائق. والنقاف السائل. قال الشاعر إذا جاء نقاف يعد عياله طويل العصا نكبته عن شياهيا، يداورني عن رأس 20 نعجة وقد شغلتها حاجتي وعيالية. الشرح قيل في النقاف أنه الذي يدور في الأحياء ومعه حبل يسأل الشاة والبعير يعد عياله لكثرتهم. نكبته نحيته عن شياهي، يداورني يكلمني ويرفق به حتى أعطيه شاة من غنمي، وغنمي قليلة يحتاج إلى جميعها أنا وعيالي، وما فيها فضل يمكن أن يجاد به، انتهى. قال والقانع السائل. والبطن الذي لا يهمه إلا بطنه. والمنهوم الذي يمتلئ بطنه ولا تنتهي نفسه. والمسحوت الرغيب الذي لا يشبع، ويقال إنه لحضر ولحضر معا، وهو الذي يتعرض لطعام القوم وهو عنه غني، وهو نحو الراشن. والحلسم الحريص. قال الراجز ليس بقصل حلس حلسم عند البيوت راشن مقم. الشرح القصل بكسر القاف وفتحها الفسل. والحلس مثل الحلسم. والراشن الداخل في كل قبيح الملقي نفسه فيها. والراشن أيضا الطفيلي. والمقم الذي يأكل كل شيء يقمه يجمعه، انتهى. والأرشم الذي يتشمم الطعام وتحرص نفسه عليه. وأنشد للبعيث لقا حملته أمه وهي ضيفة فجاء بيتن للضيافة أرشنا. الشرح ويروى بنز. اللقى الشيء الملقى، يجوز أن يكون في موضع رفع وهو خبر ابتداء محذوف ومخرجه على الذم والتقدير أنت لقا، ويجوز أن ينتصب بإضمار فعل تقديره أهج لقا أو ذم لقا. وقيل يجوز أن ينتصب على النداء وتقديره يا لقا وهو بعيد، لأن النكرة لا يحذف منها حرف النداء، لا تقول راكبا تعالى، ولا يجوز أن يكون منصوبا على الحال، ويكون العامل حملته في حال ما هو لقا. والنز الخفيف نز نزازة إذا تحرك، يريد أنه يخف عند الضيافة والاستطعام. ويروى بيتن وهو الذي تخرج رجلاه من الرحم قبل رأسه، وهي ولادة مذمومة عندهم، انتهى. قال: والواغل الذي يأكل مع القوم ويشرب معهم ولم يدعوه ولم ينفق مثل ما أنفقوا. وغل يغل أشد الوغلان والوغالة. قال امرؤ القيس: فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغل. وقال عمرو بن قميئة: إن أكو مسكيرا فلا أشرب الوغل ولا يسلم مني البعير. الشرح وقد مر تفسيرهما، انتهى. ويقال: ورش الرجل يرش وروشا، وفلان يرش في كل شيء، وهو الشهوة للطعام لا تكرم نفسه. وأما الدقاعة فإنه يدقع للأمور الدنية، والمدقع مثل الداقع، والهجفجف الرغيب. وأنشد أبو صدقة الدبيري: قد علم القوم بنو طريفي أنك شيخ صلف ضعيف، هجفجف لضرسه خفيف. الشرح: الصلف المصدر من صلفة المرأة إذا لم تحظى عند زوجها، وأصلف الرجل إذا لم تحظى عنده المرأة. والذي أراد من البيت بالصلف أنه لا يرجى خيره، فلذلك لا يحبه أحد. والحفيف الصوت يريد أنه لا منفعة عنده لأحد، وهو مع ذلك أكول لا ينقطع أكله. وفي الأبيات إقواء، وأكثر ما ينشد مثل هذا على الوقف، وهو مذهب من مذاهب العرب، انتهى. ولبني أسد مثل في الأكول، يقال: آكل من ردامة، زعموا أنه حلب 30 لقحة فشرب لبنها. وإنه لقرثع إذا كان يدني ولا يبالي ما كسب، انتهى. باب الشره والحرص والسؤال. الباب 42: باب الكذب. راجع في الألفاظ الكتابية باب الكذب الصفحة 52. ولع الرجل يلع ولعا وولعانا إذا كذب وهو والع. وأنشد: لخلابة العينين كذابة المنى، وهن من الإخلاف والولعان. الشرح: يذكر أنها تخلب من نظرت إليه بحسن عينيها وتستجلب وده، وإذا منته شيئا من جهتها كذبته ولم تفي به. وقوله وهن من الإخلاف يعني النساء، يريد أن الإخلاف يكثر منهن فكأنهن منه، انتهى. وقال ذو الإصبع: لم تعقل جفرة علي ولم أوذي صديقا ولم أنا الطبع، إلا بأن تكذبا علي ولا أملك أن تكذبا وأن تلع. الشرح: يقول: إن لم أفعل قبيحا فتعيباني به، وتكونا صادقين في إخباركما عني بفعله، فإن عبتماني بشيء من ذلك كنتما كاذبين، وأنا لا أملك منعكما من الكذب علي. والجفرة الأنثى من أولاد المعز، والطبع أن يفعل الإنسان ما يسقطه ويعاب به، انتهى. وقال كعب بن زهير: يا ويحها خلة لو أنها صدقت موعودها، أو لو أن النصح مقبول، لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل. الشرح: الفجع أن تفجعه بمنعه حديثها له والنظر إليها، يريد أنها تهجره وتنأى عنه وتخلف ما وعدته وتتبدل أي تتلون ألوانه. وساط الشيء يسوطه إذا خلطه بعضه ببعض، فليس يطمع في زوالها عنها ما دام في بدنها دم، والدم لا يفارقها ما دامت حية. انتهى. وقد مان يمين مينا. قال عبيد بن الأبرص يخاطب امرأ القيس: يا ذا المخوفنا بقتل أبيه إدلالا وحينا، أزعمت أنك قد قتلت سراتنا كذبا ومينا؟ الشرح: الإدلال الجرأة عليهم من أجل إحسان كان فعله أبوه بهم، والحين الهلاك، والكذب والمين بمعنى واحد، ولكنه جمع بينهما لاختلاف اللفظين. انتهى. وقد تسجج وهو سداج. قال العجاج: فقد لججنا في هواك لججا، حتى رهبنا الإثم أو أن تنسج فينا أقاويل امرئ تسدج. الشرح: يخاطب امرأة يقول: لزمت محبتك حتى خفت أن توقعني في إثم، أو تجعل لمن يريد أن يكذب علي طريقا يكون سببا لكذبه، وقد يجوز أن يعني بالإثم عقاب الإثم. وحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. وقد روي عن بعض العرب أنه قال: لقي فلان آثام ذاك، أي عقابه، فعلى هذا يجوز أن يعني بالإثم العقاب. وقوله تسدج أي تخلف وتكذب. انتهى. ورجل محاح. وزعف وزغف معا لنا فلان، وذلك إذا حدث فزاد في الحديث وكذب فيه، وبتشك الكلام بتشاكا إذا كذب، وبشك وسرج وخدب كله إذا كذب، واعتبط علي فلان الكذب، وعبط يعبط إذا كذب، ويقال قد تخلق كذبا وخلق كذبا. قال الله تعالى: وتخلقون إفكا. وقد خرق كذبا واخترقه. قال الله تعالى: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. وارتجل الكذب إذا ابتدأه من نفسي، وارتجلت الكلام ارتجالا، واقتضبته اقتضابا، ومعناه أن يتكلم به من غير أن يكون هيأه قبل ذلك. ويقال للكذاب فلان لا يوثق بسيل تلعته، ويقال للكذاب إنه لقموس الحنجرة، وفلان لا يصدق أثره، ومعناه أنه إذا قيل له من أين أقبلت كذب، ويقال فلان لا تجارى خيلاه، ولا تساير خيلاه، ولا تسالم، ولا توافق بمعنى واحد، وكذب سماق وهو الخالص. قال الراجز: أبعدهن الله من نياقي، ولا رعاها الله في السياق، إنهن أنجين من الوثاق بأربع من كذب سماق. الشرح: زعم الرواة أن الأربع هن أيمان، يريد أنه إذا حلف أربع أيمان تخلص. والنياق جمع ناقة، ومثله من الصحيح رحبة ورحاب، فأراد الشاعر أنه يحلف بأربعة أيمان فيحلون وثاقه ويخلون عنه. وقوله أبعدهن الله دعا عليهن بالهلاك إذا أنجينه وخلصنه بحلفه بأربع أيمان. ومثله إذا بلغتني وحملني رحلي عرابة فاشرقي بدم الوتين. ويروى إن لم ينجينا، يريد أنه إن حلف ولم تقبل منه الأيمان فلا سلمت هذه الإبل، كأن في الأصل الخصومة كانت في إبل ادعيت، فوجب على الذي هي في يده يمين، فإذا حلف انقطعت الخصومة. فإن قال قائل يمين واحدة تكفي، قيل له يجوز أن يكون خصومه كانوا أربعة أنفس فحلف لكل واحد منهم يمينا. ويروى إنهن أنجينا من الوثاق، يعني الإبل. وظاهر هذه الرواية أن الخصومة كانت في الإبل وحبست على أيمان يحلف بها، فإذا حلف بها أخذها مستحقها، ويجوز أن تكون الخصومة مع الشاعر، ويجوز أن تكون مع غيره. انتهى. ويقال كذب كذبا حنبريتا أي خالصا. وكذلك اصطلح القوم صلحا حنبريتا أي خالصا. ويقال كذب سخت وسخيت وسختيت وهو الشديد بالفارسية. وزعم أبو عبيدة أن سخت بالعربية والفارسية واحد. قال رؤبة فقلت أنجي النفس إذ نجيت، هل يعصمني كذب سختيت أو فضة أو ذهب كبريت منهم ومن خيل لها صطيت. الشرح أنجي أناجي نفسي، ويروى أنجو والمعنى واحد من المناجاة وهي المسارة، ويعصمني يمنعني، والصطيت الجمع الكثير. وقوله إذ نجيت إذ سوررت، وكان رؤبة وقع في يد الخوارج واحتال حتى سلم منهم، يقول فكرت في نفسي هل ينفعني أن أحلف لهم وأكذب حتى أتخلص وأفتدي منهم بمال، وجعل الكبريت وصفا للذهب وأراد به حمرة انتهى. ويقال كذب كذبا صراحية وصراحيا وصراحا وصراحا معا، وهو البين الذي يعرفه الناس. ويقال فيه نملة ونملة معا أي كذب. وحكى ابن الأعربي رجل منمل ومنمل ونمل ونامل ونمال معا بمعنى واحد. وخرص يخرص ويخرص خرصا وهو خراص. وأفك يأفك إفكا وهو رجل أفاك وآفك. قال الله عز وجل ويل لكل أفاك أثيم. وقال ما هذا إلا إفك مفترى. ويقال كذب يكذب كذبا وكذبا وكذابا وكذابا. قال الأعشى فإذا غزال أحور العينين يعجبني لعابه، حسن مقلد حليه، والنحر طيبة ملابه، فصدقته وكذبته، والمرء ينفعه كذابه. الشرح عنا بالغزال امرأة، والملاب ضرب من الطيب، والمقلد العنق، يريد أنه خدعها مرة بشيء صدق فيه ومرة بشيء كذب فيه، يعني أنه تكلم بما عنده أنه يستميلها إليه به وتدعو إلى إجابته انتهى. ورجل كيذبان وكيذبان وكذبذب وكذبذب وكذبذب ومكذب ومكذبان. قال جريبة بن الأشيم وبرافع والجهم أسلم إنهم أدنى إلي من النساء وأقرب، فإذا سمعت بأنني قد بعتهم بوصال غانية فقل كذبذب. الشرح وكذبذب. ويروى خرج جريبة بن الأشيم حتى أتى الأعرج بن شاس بن دثار بن فقعس فخطب إليه ابنته صعبة، فلما تخوفت أن يزوجها أتت جريبة فعازت بظهره فقالت إنك شيخ أبو غلمة مضر بالنساء. فقال والله لا تدخلين قريعة بيت المخدع أبدا. ثم ارتحل وذكر بنيه وميله إليهم لأنه لا يبيعهم بامرأة يتزوجها. وأسلم بدل من الجهم، والجهم الغليظ الوجه انتهى. ويقال ولق يلق ولقا، وفيه ولق وولقة، ورجل سفوك وتمسح وتمساح إذا كان كذابا، وهو أكذب من يلمع ويلمع أيضا وهو السراب. ويقال للشيء إذا كان باطلا دهد الرين سعد القين وساعد القين. والعضة الكذب وجمعها عضون وهو من العضيهة، يقال جاء بالعضيهة والأفيكة والبهيتة، وهو أكذب من دب ودرج أي أكذب الأحياء والأموات. قال الأخطل تنزو الدجاج عليها وهي باركة ترجو عطاء سويد من بني غبرا، قبيلة كشراك النعل دارجة إن يهبطوا عفو أرض لا ترى أثرا. الشرح العفو المكان الذي لم يوطأ. وكان الأخطل سأل بكر بن وائل حتى انتهى إلى بني غبر فنزل بهم فلما أبطأوا عليه بما سأل قال هذا الشعر. وسويد سيدهم وصفهم بالقلة والنزارة، يقول لو ساروا في مكان سهل يؤثر فيه السير لم يؤثر فيه سيرهم. انتهى انتهى باب الكذب. الباب 43، باب رفعك الصوت بالوقيعة في الرجل والشتم له. راجع في الألفاظ الكتابية باب المذمة الصفحة 110، وباب اللوم والتقريع الصفحة 7. يقال سترت بالرجل تشتيرا وهجلت به تهجيلا ونددت به تنديدا وسمعت به تسمعا، كل هذا إذا أسمعته القبيح وشتمته. وتثول القوم علي تثولا وتبكلوا علي تبكلا وغرندوا غرنداء واغلنثوا غلنثاء واغلنتوا بالتاء أيضا، كل هذا إذا علوه بالشتم والقهر والضرب. وهو يعنضي ويغنضي معا ويحنضي به ويخنضي معا أي يندد، ورجل خنضيان إذا كان فاحشا. قال الراجز قامت تخنضي بك بين الحيين شنظيرة الأخلاق جهراء العين. الشرح يريد أنها قامت تتكلم بالفحش، والشنظيرة السيئة الأخلاق، والجهراء التي تبصر في الشمس. انتهى. وقال جندل الطهوي حتى إذا أجرس كل طائر قامت تغنضي بك سمع الحاضر ترمي البذاء بجنان واقر وشدة الصوت بوجه حازر. الشرح أجرس الطائر إذا سمعت صوت جرسه أي صوت طيرانه. والخطاب لمؤنث يخاطب امرأته يقول لها قد خشيت أن أموت من قبل أن أتزوج عليك امرأة شريرة تخاصمك وتؤذيك وتقوم بين الناس تشتمك. والحاضر جماعة الناس الحضور، والمعنى أنها تباكر شتم ضرتها. والبداء الفحش والكلام القبيح، والجنان القلب، يقال هو جريء الجنان إذا كان مقداما شجاعا أراد أنها تشاتم بقلب قوي. والواقر الساكن الثابت الذي ليس بنفور، والوجه الحازر الكريه المنظر. والحازر في الأصل اللبن الحامض، يريد أنها إذا صيح في وجهها قطبت وجمعت وجهها. انتهى. ويقال هو ينعى عليه ذنوبه أي يذكره بها، وقهلت الرجل أقهله قهلا إذا أثنيت عليه ثناء قبيحا. ويقال لصاه يلصيه لصيا إذا قذفه. قال العجاج إن امرؤ عن جارتي كفي وعن تبغي سرها غبي عف فلا لاص ولا ملصي. الشرح أراد عن أذى جارتي فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. وكفي بمعنى مكفي يريد أن نفسه لا تتبعها. والسر النكاح. والغبي الذي ليس يفطن يريد أنه لا يتفطن للريب بل يتغاضى عنها، وزعم أنه لا يقذف الناس ولا يقذفونه. انتهى. ويقال قفاه بأمر عظيم يقفوه إذا قذفه قفوا، وشتمه شتما ومشتمة، وأقذع له إذا أسمعه كلاما قبيحا، وأقذعته إقذاعا، وشبخته بذلك الأمر تشبيخا، وطاخه فلان بقبيح إذا لطخه به ورماه به يطيخه طيخا، وطيخه يطيخه تطيخا، وقد بقع بقبيح وفحش عليه يفحش فحشا وهو فاحش إذا كان يسيء الكلام، وأفحش إفحاشا أجود، وأهجر يهجر إهجارا إذا قال القبيح، وقال الرجل هجرا وبجرا إذا قال قبيحا، وبذؤ الرجل يبذؤ بذاء وهو بذيء. ويروى عن النبي صلى الله عليه أنه قال البذاء لؤم، ومطخ عرضه ينطخه مطخا إذا دنسه. انتهى باب رفع كالصوت بالوقيعة في الرجل والشتم له. الباب الرابع والأربعون، باب الطعن على الرجل في نسبه وعيبه ولؤمه. راجع في الألفاظ الكتابية باب السلب والطعن الصفحة 20. هرط الرجل عرض أخيه يهرطه، ويهرطه هرطا إذا طعن فيه، ومرطه أيضا، وهرثه أيضا، وهرده ومزقه، وما في حسب فلان قرامة ولا وصم وهو العين. ويقال ذمت الرجل أذيمه ذيما وذاما إذا عبته. ويقال في مثل لا تعدم الحسناء ذاما، أي قلما تعدم أن يكون فيها شيء تعاب به. وذأمته بالهمز أذأمه ذأما، وذأنته وذأبته ذأنا وذأبا، وهو الذأن والذأب. قال القيس بن الخطيم الأنصاري رددنا الكتيبة مفلولة بها أثنها وبها ذانها. الشرح، وقال كناز الجرمي بها أثنها وبها ذابها. المفلولة المهزومة، والأفن الفساد، يريد أنهم ردوا كتيبة أعدائهم مهزومة. وهذه القصيدة نونية، أولها أجد بعمرة غنيانها، وقال في قصيدته البائية بها أفنها وبها ذابها، ومعنى البيتين واحد. انتهى. وذممت الرجل ذما وهو مذموم وذميم، وسلبته أسلبه سلبا، وقصبته أقصبه قصبا، وجذبته أجذبه جذبا. وجاء في الحديث جذب لنا عمر السمرة بعد عتمة، أي عابه. قال ذو الرمة إذا نازعتك القول مية أو بدا لها الوجه منها أو نضى الدرع سالبه، فيا لك من خد أسيل ومنطق رخيم ومن وجه تعلل جاذبه. الشرح، الدرع قميصها، ونضى الدرع نزعه، والأسيل الطويل السهل الحسن، والرخيم اللين الذي ليس في صوته شدة، وتعلل طلب العلل في عيبه فلم يقدر عليه. انتهى. وقال الكميت أهمدان إني لا أحب أذاتكم ولا جذبكم ما لم تعينوا على جذبي. الشرح، يعاتب همدان ويقول لهم لا أحب عيبكم ولا الوقيعة فيكم مبتدئا، وإن فعلت ذلك فعلت بعدما فعلتم أنتم بي ما أكرهه، وتعينوا من أراد انتقاصي وعيبي. انتهى. ويقال سبعه وعابه يعيبه عيبا وعابا، ولحاه يلحاه لحيا إذا لامه وعنفه، وأفراه يفريه إفراء، وأنبه يؤنبه تأنيبا إذا عنفه، ورماه الله بهاجرات ومهجرات ومهجرات أيضا، وسل عن خملات كذا فلان، أي أسراره ومخازيه وعجره وبجره، أي همومه وأحزانه. انتهى باب الطعن على الرجل في نسبه وعيبه ولؤمه. الباب الخامس والأربعون، باب التهمة. راجع في الألفاظ الكتابية الصفحة 59 والصفحة 60 بعد 100، وباب الاتهام الصفحة 83 بعد 200. أتهم الرجل يتهم وهو متهم إذا أتى بما يتهم عليه. قال الشاعر هما سقيان السم من عن غير بغضة على غير جرم في أقاويل متهم. الشرح، يقول سقيان السم من غير أن أكون أبغضهما، ولا تقدم مني فعل يوجب مكافأتي بما صنع بي، وإنما فعل بي هذا لأجل إنسان تقول علي وحكى عني ما لا أصل له ويروى أو أقاويل متهمي. انتهى. ويقال اتهمته اتهاما وتهمة، وظننت فلانا إذا اتهمته، وهي الظنة للتهمة. ورجل ظنين أي متهم، قال الله عز وجل وما هو على الغيب بظنين أي متهم. ويقال لا تجوز شهادة ظنين في ولاء، وأظننت به الناس إذا عرضته للتهمة. قال الشاعر وما كل من يظنني أنا معتب، ولا كل ما يروى علي أقول. التعليق يظنني يفتعلني من الظنة، يقول ما كل من يظن بي فعلا قبيحا ويرميني به أعتبه. يريد أبين أن الذي ظن بي كذب حتى يرضى عني، لأنه ليس كل قائل يفكر في قبح كلامه ولا يبالى أكان ساخطا أم راضيا. وما كل ما يحكى عني قد قلته، ويروى يظنني بطاء غير معجمة، ويظنني بضاء معجمة. ونصب كل في البيت في الموضعين جميعا جائز، وهو على مذهب بني تميم، والرفع جائز عندهم. وأهل الحجاز يرفعون لا غير، لأنهم يجعلون ما عاملة مثل ليس. انتهى. وأزننته بخير وبشر، وهرته بكذا وكذا، وهو يهار به أي يزن به. وقال مالك بن نويرة وذكر فرسا أحسن القيام عليه، جزاني دوائي ذو الخمار وصنعتي بما بات أطواء بني الأصاغر، أعللهم عنه ليغبق دونهم، وأعلم علم الحق أني مغاور، رأى أنني لا بالقليل أهوره، ولا أنا عنه في المواساة ظاهر. الشرح ذو الخمار فرس بن نويرة، ودواؤه ما كان يسقيه من اللبن، وصنعته قيامه عليه وتعهده. أراد جزاني بسقي له اللبن وتعهدي. وقوله بما بات أي لأجل مبيت صبيان جياعا وإيثاري له عليهم. وقوله أعللهم عنه أي أرفق بهم حتى يناموا ولا يشاهد اللبن الذي أسقيه، وأعلم أني أحتاج إلى الغارة على أعدائي، فلا بد لي لمن يريد الإغارة من فرس جواد، من فرس جواد، فأنا أفعل به ما أفعل لعلمي بأني سأحتاج إليه. وقوله رأى أنني لا بالقليل أهوره أي علم أني لا أعتقد أن القليل يكفيه، ولا أقتصر به على البلغة، بل أجتهد في إحضار ما يكفيه. وقوله ولا أنا عنه في المواساة ظاهر أي لا أغفل مواساته وإثاره على العيال. ويقال ظهر فلان بكذا إذا غفل عنه واطرحه. انتهى. وقال الآخر قد علمت جلتها وخورها أني بشرب السوء لا أهورها. الشرح الجلة مسان الإبل وعظامها، والخور غزارها، وشرب السوء الماء القليل، والماء الملح، والكدر وما أشبه ذلك. وقوله وقد علمت مجاز، وإنما أراد أنه لا يسقيها إلا الماء العذب، فكأنها لاعتيادها ذلك بمنزلة من قد علم من أن المياه شربه. وقوله لا أهورها أي لا أظن أن شرب السوء ينقعها. انتهى. ويقال فلان يشكى بكذا وكذا أي يزن به ويتهم. قال ثابت بن حمران الجهني تقول لي بيضاء من أهل ملل ذات وشاحين وخلق قد كمل، رقراقة العينين تشكى بالغزل، قالت أراك شاحبا قلت أجل، من يك جمالا يوكل بالعمل وينسى لذات الشباب والغزل. تعليق ملل موضع قريبة من المدينة، والرقراقة التي يتردد في وجهها ماء الشباب، والدمع الرقراق الجاري، وإنما يريد أن يعلم السامع أنها كلمته وهي تبكي، انتهى. وقال مزاحم العقيلي: خليلي، هل باد به الشيب إن بكى؟ وقد كان يشكى بالعزاء ملوم. الشرح: أراد هل باد به الشيب ملوم إن بكى، وخليلي منصوب لأنه منادى مضاف، وباد رفع بالابتداء، وملوم خبره، وباد نعت والمنعوت محذوف، وتقديره هل رجل باد حل به الشيب ملوم إن بكى على شبابه، وقد كان يظن أن عنده عزاء وصبرا عما فاته من اللهو والصبا. والجملة التي هي مبتدأ وخبر قد أغنت عن جواب الشرط، انتهى. ويقال أبنته بكذا وكذا وهو مأبون، وحكى اللحياني هو مأبون بخير وبشر، فإذا أفرد فقيل هو مأبون لم يكن إلا في الشر. وفلان قرفتي أي تهمتي، وقد قارف شيئا من ذلك الأمر أي واقعه، وأقرف له أي داناه، وخالط أهله وإن لم يفعل. وأراب الرجل يريب إرابة إذا أتى ما يستراب به فيه. ويقال أدأت تذيء إداءة، وبعضهم أدوأت تدوئ إدواء أي اتهمت. تذيء إداءة، وبعضهم أدوأت تدوئ إدواء أي اتهمت أي أتهمت، وأصله من الداء، وداء يداء من الداء. ورحم مديئة، وأثوت به أثوا، وأثيت به آسي، وآذاني وأذيت أنا منه وهي الأذية، وقد أشب عليهم شرا، وأبر عليهم شرا وأبل، وفاجر أبل، ورماه بمنديات، وطاخه بقبيح طيخا، والطنء الريبة، وقد طنئ طنأا، انتهى باب التهمة. الباب السادس والأربعون: باب ما لا بد منه. راجع في الألفاظ الكتابية باب الاستغناء عن الشيء الصفحة 42 بعد 102. يقال لا حم من ذلك ولا رم أي لا بد منه، وما لي من ذلك بد وما لي عنه وعي. قال ابن أحمر: تواعدنا ألا بد عن فرج راكس، فرحنا ولم يغضرن عن ذاك مغضرة. الشرح: الضمير في تواعدنا يعود إلى نساء، يقول تواعدنا الرحيل إلى فرج راكس وهو موضع معروف، ورحنا من الرواح وهو سير العشي، ولم يغضرن أي لم يعدلن عن ذلك الموضع. ويجوز أن يقال مغضرة بفتح الضاد يعني به المصدر. وقوله لا وعي عن فرج راكس أي لا تماسك عنه، انتهى. وكذلك ما لي عنه عندد ومعلندد أي مصرف، وما لي عنه حنتأل ولا حنتأن، ومحتد ولا ملتد، معنى هذا كله ما لي منه بد. وما لك عنه مندوحة ولا مراغم. ويقال لا حجر عنه، قال الشاعر وهو سبرة بن عمرو الأسدي: ألا بكر الناعي بخيري بني أسد، بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد، فإن تسألوني بالبيان فإنه أبو معقل لا حجر عنه ولا جدل. الشرح: يرثي عمرو بن عمرو بن مسعود وخالد بن نضلة، وكان كسرى قتلهما، وعنى بالسيد الصمد خالد بن نضلة. وقوله لا حجر عنه ولا جدد أي لا منع، أي لا منع حجه عن كذا إذا منعه. وقوله فإن تسألوني بالبيان يريد إن تسألوني أن أبين من السيد الصمد، فإنه أبو معقل وهو خالد بن نضلة، انتهى. ويقال ما لي عنه متسع، ولا محالة عنه، ولا حيلة ولا محتالة، ولا حول ولا احتيال ولا نحلة. ويقال ما لي عنه معتنز ومنتفد أي منصرف، وما لي عنه غنية ولا غنى ولا غنيان ولا مضطرب ولا متحول. انتهى باب ما لا بد منه. الباب 47 باب النفي في الطعام. ما ذقت أكالا ولا لماجا ولا تلمجت عندهم بشيء أي لم آكل شيئا، وما ذقت لماقا ولا شماجا ولا ذواقا. واللماق يصلح في الأكل والشرب. قال نهشل بن حري: كبرق اللاح يعجب من رآه ولا يشفي الحوائم من لماقه. الشرح: يقول عهد الغانيات وما يعدنا ويتكلمن به من الكلام الحسن كالبرق الذي يعجب من يطلب الغيث ليسقي دياره، وليس في سحاب هذا البرق مطر. شبه كلامهن الحسن الذي لا يقع به وفاء بالبرق الذي في السحاب الذي لا مطر فيه والحوائم العطاش. انتهى. ويقال ما ذقت عذوفا وعذوفا وما زلت عادفا وعاذبا إذا لم يأكل شيئا. والعذوب الذي لا يأكل ولا يشرب. قال ربيع بن زياد العبسي: ما إن أرى في قتله لذوي الحجة إلا المطية تشد بالأكوار ومجنبات ما يذقن عذوفا يقذفن بالمهرات والأمهار. الشرح: يرثي مالك بن زهير أخا قيس بن زهير، وكانت فزارة قتلته في شأن داحس والغبراء، والأكوار الرحال، والمطي جمع مطية وهي الراحلة، ومجنبات معطوف على المطي، والمهرات جمع مهرة ويجوز فيه فتح الهاء وضمها مثل ظلمة وظلمات وظلمات، والأمهار جمع مهر ويقذفن يطرحن أولادهن من التعب وإدامة السير. والمجنبات هي الخيل التي تجنب إلى الإبل إذا ساروا إلى الغزو. والمجنبات أيضا هي التي في أرجلها تقوس وهو مستحب في الخيل، وقد رواه بعضهم ومحنبات بالحاء غير المعجمة، والتحنيب بالحاء في اليدين. معنى البيت أنه ينبغي للعقلاء أن يلزموا الغزو بعد قتل مالك حتى يدركوا بثأره. وهذا البيت من الكامل وعروضه متفاعل، وقد وقع فعلات فيه في موضع متفاعل، وكان الخليل يسمي هذا المقعد. انتهى. أبو زيد: يقال ما عندنا أكال أي ما يؤكل، ولا عضاض أي ما يعض، ولا مضاغ أي ما يمضغ، ولا قضام أي ما يقضم، ولا لماض أي ما يتلمض به. وما ذقت عنده لواكا ولا علوقا ولا علاقا ولا علوسا ولا لواقا. وما لسنا عنده لؤوسا ولا علسنا علوسا ولا عدفنا عدوفا ولا تلمجنا بلماج ولموج ولمجة. انتهى باب النفي في الطعام. الباب 48 باب قولك ما بها أحد. راجع في الألفاظ الكتابية الباب بمعنى لم أجد أحدا، الصفحة 62 بعد 200. يقال ما بها أحد، وما بها دوي، وما بها دعوي وطوري ودبي وطهوي، ولا لاعي قرو، وما بالدار عريب، وما بها دبيج، وما بها طؤوي وطوي مهموز وغير مهموز، ودوري ووابر ونافخ ضرمة، وما بها صافر وديار، وأرم على فعل، وآرم على فاعل، وأيرمي وأرمي وأريم ورائم وما بها شفر وتأمور مهموز. ويقال أيضا في الركية ما بها تأمورة يعني الماء وهو قياس على الأول، وما بها عين وديار وداري وكراب، وما بها أنيس وطارق. قوله ما بها عين يروى بسكون الياء وعين بفتحها، وأنشد أبو عمر إذا رآني خاليا أو ذا عيا يعرفني أطرق إطراق الطحن. وحكى الفراء عن بني أسد هل رأيت عينا في معنى أحد، وقال الظرف عندهم في العقل واللسان لا في الجمال، وقد يكون ظريفا وفي الوجه ردة لا تقبل. انتهى باب قولك ما بها أحد. الباب 49 باب هدر الدم، راجع الألفاظ الكتابية الصفحة 61. يقال هدر دمه يهدر ويهدر هدرا وهو هادر، ويقول قوم دمه هدر. أبو العباس هدر يهدر ويهدر، والهدر ساكن مصدر، والهدر بالتحريك الاسم، ودمه جبار. قال تأبط شرا وشعب كشق الثوب شكس طريقه، مجامع صوحيه نطاف مخاصر، به من نجاء الصيف بيض أقرها، جبار لصم الصخر فيه قراقر، تبطنته بالقوم لم يهدني له دليل، ولم يثبت لي النعت خابر. الشرح: الشعب الطريق في الجبل، والشكس والشكس الذي يصعب الذهاب فيه، والصوحان حائطان وادي. وأراد جانبي الشعب، ويروى ضوجيه، والضوج بالضاد المعجمة والجيم منعطف الوادي، والنطاف جمع نطفة وهو ما يجتمع من ماء المطر في موضع، والمخاصر الباردة، والخصر البرد. ويروى مجامع بالرفع، ورفعه بالابتداء، والذي بعده خبر. ولو روي بالنصب لكان وجها يجعله ظرفا ويكون نطاف مبتدأ والظرف خبر. وزعم أبو عمر أن الشاعر أراد بالشعب فما امرأة، وقد رد عليه. والشعر يدل على خلاف قوله، والضمير المجرور بالباء يعود إلى الشعب. والنجاء جمع نجو وهو السحاب الذي قد هراق ماءه، أراد به من ماء النجاء التي كان فيها ماء فهراقته. والبيض يعني به غدرانا أو مداهن أو نفا أو نقارا، وهذه كلها المواضع التي تمسك الماء. أقرها تركها، وأراد بالجبار السيل، والقراقر الأصوات، أراد أن السيل عظيم قد قلع الصخر من مواضعه وأنت تسمع أصواته. والصم الصلبة، تبطنته سلكت بطنه بغير دليل وبغير سؤال عنه، يصف جرأته وشجاعته. وجبار كل ما أفسد وأهلك فهو جبار، وجاء في الحديث المعدن جبار والعجماء جبار. انتهى. ويقال قد أطلف دمه يطلف إطلافا، وذهب دمه طلفا وطليفا. قال الأفوه حتم الدهر علينا أنه طلف ما نال منا وجبار، وله في كل يوم عدوة ليس عنها لامرئ طار مطار. الشرح: يقول الذي ينال الدهر منا من المصائب في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا يذهب هدرا، ولا يمكننا أن ندفع ما ينزل بنا منه. وقوله وله في كل يوم عدوة، أي يعدو علينا بالبلاء والمكاره، وليس لأحد مفر من. انتهى. ويقال ذهب دمه فرغا وفرغا ودلها وبطلا، كل هذا إذا ذهب هدرا. ودماؤهم هدم بينهم وهدم أي هدر. قال طليحة فإن تك أذواد أصبن ونسوة فلن تذهبوا فرغا بقتل حبالي، عشية غادرت ابن أقرم ثاويا وعكاشة الغنمية عند مجالي. الشرح: حبال ابن أخي طليحة، وابن أقرم رجل من الأنصار، وعكاشة أحد بني غنم بن دودان، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا حبالا ابن أخي طليحة، فقتل طليحة ابن أقرم وعكاشة بابن أخيه. والأذواد جمع ذود، وهي الثلاث من الإبل، فما زاد إلى العشرة. والمجال مجال الخيل عند القتال. والثاوي المقيم، وغادرت تركت، يقول: إن أصبتم سبيا وإبلا فذهبتم بها ولم يؤخذ منكم مثلها، فما ذهبتم بدم حبال باطلة. انتهى. يقال طل دمه، يطل وطله الله، ولا يقال طل دمه؟ أبو عبيدة: يقال طل دمه، يطل بالكسر. وسمعت أبا عمرو الشيباني يقول: طل دمه يطل لغة. ويقال ذهب دمه خضرا مضرا وخضرا مضرا وذهب بطرا. ويقال فاح دمه يفيح إذا هريق، وأنا أفحته إفاحة. قال أبو حرب الأعلم من بني عقيل جاهلي: نحن الذين صبحوا صباحا يوم النخيل غارة ملحاحة، نحن قتلنا الملك الجحجاحة، ولم ندع لسارح مراحة إلا ديارا ودما مفاحة. الشرح: النخيل موضع معروف، والملحاح التي ألحت على الذين أغير عليهم فأهلكتهم، والجحجاح العظيم السؤدد، والمراح الموضع الذي يأوي إليه النعم. أراد لم ندع له نعما تحتاج إلى المراح. وغارة منصوب بإضمار فعل تقديره أغرنا يوم النخيل غارة. والسارح الذي يسرح نعمه إلى المرعى. انتهى. ويقال قتيل حلام، أي فرغ باطل. قال مهلهل: كل قتيل في كليب حلام، حتى ينال القتل آل همام. الشرح: آل همام ابن مرة ابن ذهل ابن شيبان، وهو كليب بن ربيعة التغلبي. وكان جساس بن مرة قتل كليبا، فوقعت الحرب بين بكر وتغلب 40 سنة على ما ذكر الرواة، وقتل من الحيين قتلى كثيرة. يقول مهلهل أخو كليب: كل من قتلت من بكر بن وائل بأخي كليب فقتله بمنزلة ذبح جدي، وليس في دم جدي وفاء بدم إنسان، ولا يزال هذا دأبي حتى يفنى آل همام. والحلام الجدي وكذلك الحلان. انتهى. انتهى باب هدر الدم. الباب 50 باب نعوت مشى الناس واختلافها. راجع الألفاظ الكتابية باب العدو وباب الإسراع والتباطؤ والإعجال من الصفحة 82 إلى 85. وفي فقه اللغة تقسيم المشي وترتيبه وضروبه من الصفحة 83 بعد 100 إلى 85 بعد 100. الأصمعي: الذألان من المشي الخفيف، ومنه سمي الذئب ذؤالة. يقال ذألت أذأل. والدألان مشي الذي كأنه يبغي في مشيته من النشاط، يقال منه دألت أذأل. والنألان مشي الذي كأنه ينهض برأسه إذا مشى، كأنه يحركه إلى فوق، مثل الذي يعدو أو عليه حمل ينهض به. قال ساعدة بن جؤية وذكر الضبع: وغودر ثاويا وتأوبته مذرعة أميم، لها فليل، لها خفان قد سلبا، ورأس كرأس العود شهبرة نؤول. الشرح: في غودر ضمير يعود إلى الإنسان، ووصف قبل هذا البيت حال الإنسان وما يصير إليه من الفناء، وأن المال والولد لا ينفعانه إذا نزل به الموت، وحمل إلى قبره، وغودر ترك، والثاوي المقيم، والمتأوب الذي يجيء كمع الليل إذا دخل، والمذرعة الضبع، يعني أن في ذراعها توقيفا، والتوقيف شعرة مستديرة في ذراعها يخالف لونها لونها، والوقف السوار والخلخال، وأميمة ترخيم أميمة أراد يا أميمة، والفليل جمع فليلة وهي القطعة من الشعر، كما يقال للقطعة من القطن السبيخة، وللقطعة من الوبر والصوف عميتة. وأراد بالخفين باطن قوائمها، يريد أن جلدها غليظ قد ثلب تكسر وقيل تخشن، وجعل لها خفين على طريق الاستعارة كما قال الحطيئة وقلص عن برد الشراب مشافره، ولا يقال للإنسان مشافر ولكنه استعارة. والعود الجمل المسن، يريد أن رأسها كبير كأنه رأس جمل عود. والشهبرة المسنة، ويقال للعجوز إذا أسنت شهبرة وشهربة انتهى. ويقال هسهس ليلته حتى أصبح إذا مشى خلف الإبل. قال علقة التيمي إن هسهست ليلة التمام هسهس أو غلسته في الغدو غلس. الشرح: ليل التمام هو الليل الطويل الذي يجاوز 12 ساعة. يقول إن مشت هذه الإبل ليلة التمام من أوله إلى آخره مشى هذا الرجل خلفها إلى أن يصبح لا يسأم ولا يعي. وغلسته الهاء ترجع إلى ليل التمام، يريد أو ابتدأت السير في آخر ليل التمام غلس هذا الرجل معها. ويجوز أن تكون الهاء ضمير المصدر يريد أو غلست التغليس انتهى. ويقال قسقس ليلته، وقرب قسقاس إذا كان شديدا، وجاء يتبربس أن يمشي مشيا خفيفا فارغا. قال دكين حتى إذا جاب الظلام الترمس وأعقب الليل النهار الأنفس صبحه طمل لحام أطلس فنازقته سلق تبربس تعطفه طورا وطورا تنهس وهو يكر وسطها ويدعس. التعليق: الطرمس الظلام المتراكب، وأعقب الليل النهار جاء بعده، والأنفس الأفضل يعني أن النهار أفضل من الليل. صبحه يريد صبح الثور الوحشي صاحب الكلاب، والطمل الخبيث المحتال، وأضافه إلى اللحام لأنه يسعى في اكتساب اللحم، وأطلس أغبر اللون وسخ الثياب. ونازقته عدت وراء الثور يعني الكلابة، وعد الثور من فرقها، وسلق كلاب خبيثة، والسلقة الذئبة تعطفه تحمله على أن يعطف عليها ويطعنها، وتارة تلحقه فتنهس، ويدعس يطعنها. والذي ذكره يعقوب: فصبحته سلق تبربس تهتك خل الحلق الملسلس، أي تأكل الإنسان وتفك حلق العظام وتجعل فيه خللا. والسلق الذئاب واحدتها سلقة، وربما أنشد هذا بالإسكان كراهة الإقواء، ومعنى الذي ذكره يعقوب غير الذي ذكره أبو محمد انتهى. ويقال جاء يتقهوس إذا جاء منحنيا يضطرب، وجاء فلان يتكدس وهي مشية من مشى الغلاظ القصار. وأنشد لعبيد بن الأبرص: ألا أيها الملك المرسل الفوافي وذو الأمر والنائرة، هل لك فينا وما عندنا، وهل لك في الأدم الوافرة، وخيل تكدس بالدارعين مشي الوعول على الظاهرة. التعليق: يخاطب بذلك امرأة القيس بن حجر يقول هل لك في غزونا وطلبنا لسبب قتلنا لأبيك، يقول ذلك على طريق التهكم والاستهزاء. والنائرة الشر، والأدم من الإبل البيض، وإنما اضطر فحرك الدال. ومثله قول طرفا جردوا منها ورادا وشقر. والوافرة السمان العظام، والظاهرة ما ارتفع من الأرض شبه مشي الخيل وعليها فرسانها بمشي الوعول على الأرض المرتفعة، انتهى. وقال المتلمس هلم إليه قد أبيثت زروعه وعادت عليه المنجنون تكدس. التعليق: الإباثة الإثارة، والمنجنون الدولاب، وتكدسه دوره مملوءا ماء. وصف مكانا كان قد خرب ثم عمرت مزارعه وكربت أرضه، وأراد قد أثيرت مواضع زروعه وطرح فيه الحب وسقيت بالدواليب، انتهى. ويقال جاء فلان يترعس إذا جاء يرجف ويضطرب. قال ابن العجاج يعدل أنضاد القفاف الرده عنها وأثباج الرمال الوره، قفقاف ألحي الراعسات القمه. التعليق: الأنضاد في هذا الموضع الحجارة التي بعضها على بعض، والقفاف جمع قف وهو الغلظ بين الرملتين، والرده من الرداه، والردهة النقرة تكون في الجبل يكون فيها الماء، والوره جمع ورهاء، والورهاء الحمقاء، وأراد الرمال التي تتهافت ولا تتماسك، والأسباج الأوساط، والقفقاف الاضطراب، والألحي جمع لحي وهو العظم من أصل الأذن إلى الذقن وفيه منبت الأسنان، وقفقاف رفع فاعل، والقفقفة أن ترتعد فتسمع صوت أسنانها، والقمه من قولهم قمه في الأرض إذا أبعد، ويقال خرج فلان يتقمه في الأرض كأنه يذهب بغير هدى، انتهى. ويقال جاء فلان يتكتل تكتلا إذا جاء يمشي مشي الغلاظ القصار، وجاء فلان يحيك كأن بين رجليه شيئا يفرج بينهما إذا مشى. والمرأة حياكة، وهذه المشية في النساء مدح وفي الرجال ذم، لأن المرأة تمشي هذه المشية من عظم فخذيها، والرجل يمشي هذه المشية إذا كان أفحج. والتخاجؤ أن يورم ويخرج مؤخره إلى وراء إذا مشى. قال حسان بن ثابت ذروا التخاجؤ وامشوا مشية سجحة، إن الرجال ذو عصب وتذكير. التعليق: يهجو بني الحارث بن كعب. والسجح المشية السهلة المستقيمة، أي دعوا عنكم التكسر في المشي وأن تفعلوا فيه فعل النساء، فإن الرجال لا يليق بهم هذا، ومن شأن الرجال أن يكونوا ذوي عصب وهو شدة الخلق، والتذكير ما ينبغي أن يكون عليه الذكران، انتهى. ويقال جاء يتوكوك إذا جاء كأنه يتدحرج، وأنه لوكواك من الرجال إذا كان يمشي هذه المشية. وجاء يتوهز أي يشد الوطأ ويمشي مشية الغلاظ، فإذا كان كذلك سمي وهزا. قال رؤبة أبناء كل سلب ووهز دلامز يربي على الدلمز. التعليق: السلب الطويل، والدلامز والدلمز الغليظ الشديد، وقيل المنكر الجلد، ويربي يشرف، انتهى. ويقال مر يتزحلم إذا مر كأنه يتدحرج. قال رؤبة من خر في قمقامنا تقمقما كأنه في هوة تزحلم. التعليق: القمقام العدد الكثير، وخر سقط، وتقمقم تقبض وتجمع. والهوة موضع منهبط في الأرض كالحفرة. يقول من وقع في جمع بني تميم من الناس لم يبن فيهم واجتمع من رهبتهم. انتهى. وقال أيضا له نواح وله أفطم وقمقمان عدد قمقم. التعليق: وصف جيشا بالكثرة وأسلم الشيء معظمه، يريد أنه كثير منتشر الأطراف وله معظم وهو قلبه. انتهى. ويقال مر يحزم حزما، إذا مر يجدف بيده ويقارب الخطوة. وقال عمر لبعض المؤذنين: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحزم. ويقال للحمام مر يحزم، ويقال للأرنب حزمة لزمة تسبق الجمع بالأكمة. قوله لزمة أي تلزم العدو ولا تفارقه. ويقال ألزم بذلك الأمر أي ألزمه. وأنشد للعجاج: يقتسر الأقران بالتقمم قصر عزيز بالأكال ملزم. التعليق: يمدح بذلك مضر ويفتخر بهم، وفي يقتسر ضمير، والقصر القهر والأخذ بالعنف، والتقمم الضرب في قمم الرؤوس وفي أعاليها، والعزيز الملك، والأكال في هذا الموضع الغنيمة أي قد أغري بأن يغنم من أعدائه، والأكال ما يؤكل. انتهى. ويقال مر يحتك حتكا، إذا مر يسرع ويقارب الخطوة كأنه يتفحج. قال غالب بن زغبة: مسرودة زغفا كأن قتيرها عيون الدبل مستصعدات الحواتك. التعليق: المسرودة الدرع المنسوجة، والزغف الدرع أيضا، والقتير رؤوس مسامير الدروع، والدبى صغار الجراد، والمستصعدات التي نهضت تثب وتقفز. شبه رؤوس مسامير الدروع بعيون الدبى. ويقال للقصير من الدواب حوتكي. انتهى. ويقال مر يزك زكيكا، والزكيك سرعة المشي ومقاربة الخطو. قال عمر بن لجأ: لا أبتغي منها عساس الملغم، أصابه من سفن ملكم، صكا بليتيه إذا لم يرتمي فهو يزك دائم التزغم، مثل زكيك الناهض المحمم. التعليق: العساس اللبن الذي يطلبه الفصيل من ضرع أمه إذا أراد أن يرضعها. يقال عس يعس واعتس يعتس إذا طلب. والملغم الفم وما حوله، والسفن جمع سفنة، وهو أربع في قوائمها، وملكم غليظ الجلد صلب، والصك الضرب، والليتان صفحتا العنق، والرتم أن يدق فمه حتى يخرج منه الدم، والتزغم التغضب، والناهض الفرخ، والمحمم الذي قد ابتدأ نبات ريشه. يريد أن الناقة تضرب فصيلها بسفيناتها إذا جاء ليرضعها، فيزك وهو مغضب لضربها، مثل زكيك الفرخ إذا ابتدأ في المشي. ويقال حمم ريشه وشعره حين ينبت. انتهى. ويقال مر يمشي الجيضة، وهو أن يجيض في ناحيته يتصرف من البغي. ومر يمشي الدفقة، والدفقة وهو أن يباعد بين الخطو. ومر يتوذف إذا مر يهتز، وهو مشية القصار. ومر يتغيف إذا مر يضطرب، وهي مشية الطوال. ومر يتبوع ويتنوع إذا كان يذهب في هذا الشق مرة وفي هذا مرة. قال ذو الرمة: ترى كل مغلوب يميد كأنه بحبلين في مشتونة يتنوع. التعليق: كل مغلوب كل رجل قد غلبه النعاس يميد، والميد نحو الميل والذهاب يمينا وشمالا، والمشتونة البئر المعوجة الجراب لا تخرج دلوها إلا بحبلين في أيدي ساقيين، وإنما قيل لها مشتونة لأنها ذات شطنين والشطن الحبل، ويتنوع يترجح، يقال ناع ينوع ويروى يتبوع انتهى. ويقال مر يتبوع إذا مر يباعد باعه ويملأ بين خطوه، ومر يدرم درم الأرنب إذا قارب الخطوة، وكذلك الدرمان. ويقال إذا مر وله حفيف ومر سريع، مر وله أزيب. وإذا مر ينزو قيل مر يكر وكرا، ومر يتبهنس إذا مر يختال، قال أبو زبيد إذا تبهنس يمشي خلته وعثا، وعت سواعد منه بعد تكسير. التعليق يصف أسدا ويمشي موضع الحال، والوعث الذي يمشي في الوعث وهو رمل تسوخ به الأقدام، تقديره إذا تبهنس ماشيا حسبته يمشي في وعث، لأن الذي يمشي في الوعث يميل يمينا وشمالا لشدة المشي فكأنه متبختر. ويقال وعى العظم إذا جبر بعد كسر، ويقال إن العظم إذا جبر بعد كسر كان أشد له، يصف الأسد وشدة خلقه انتهى. ويقال مر يتبجس أي يختال أيضا، قال عمر بن لجأ قال أبو محمد ووجدته في شعر عمرو بن خصاف الهجيمي مستأزيات فوق كركراتها تمشي إلى رواء عاطناتها تبجس العانس في ريطاتها بالأجرع السهل إلى جاراتها. التعليق المستأزي المتقبض أراد أنها لا ترسل أنفسها على الأرض في النزول وإنما تمس الأرض منها إذا بركت. الكركرة السفنات، وذلك يدل على نشاطها وقوتها لأنها إذا كلت واسترخت أرسلت نفسها على الأرض. والرواء جمع ريان وريا، والعانس التي في بيت أبويها لم تزوج، والعاطنات التي قد رويت من الماء ثم بركت في موضع يقرب من الماء فذلك الموضع هو العطن. والريطات جمع ريطة، وهي الملاءة التي ليست لفقين، يريد أنها تمشي مشي العانس إذا تبخترت، ولأن العانس قد زادت على البلوغ فمشيها أثقل من مشي التي حين بلغت لأن هذه أخف مشية انتهى. ويقال مر فلان يهوذل إذا أسرع المشي، وفلان يهوذل ببوله إذا كان ينزيه يرمي به رميا، قال شقصة الفزاري في رجل اتخم من أكلة أكلها، فقلت ملي فجثأل وجثم عن زبرة منه وعن رأس متم، لو لم يهوذل طرفاه لنجم من صدره مثل قفا الكبش الأجم. الاجتئلال التنفس والتعظم، يقال جثأل الطير إذا نفش ريشة، والجاسم المنتصب في جلوسه، والزبرة أعلى الظهر، والأجم الذي لا قرن له، يقول لولا أنه تغوط وبال لخرج من صدره القيء كهيئة قفا الكبش انتهى. والملخ كل مر سهل، قال الحسن البصري ما تشاء أن تلقى أحدهم أبيض بضا ينفض مذرويه في الباطل ملخا، يقولها أنا ذا فاعرفوني قد عرفناك مقتك الله ومقتك الصالحون. وقال رؤبة إذا تتلاهن صلصال الصعق معتزم التجليخ ملاخ الملق. التعليق تتلاهن تتبعهن، يعني الحمار يتبع الأطن، والصلصال المصوت، والصعق شدة صوته، والمعتزم من العزم يعني الحمار، والتجليخ المضي، والملق المضي والذهاب، يقال ملق يومه أجمع يملق ملقا، ويقال إنه حرك اللام من الملق ضرورة، وملاخ الملق يعني الحمار وأتنه، وضربه بحوافره على الأرض. يقول ليس بثقيل الوقع على الأرض، وكل استلال ملخ، يقال ملخ كتف الظبي إذا انتزعها، انتهى. والساطي البعيد الأخذ إذا مشى، البعيد الخطوي. قال العجاج: يطلبن شأو هارب شحاطي، غمر الجراء إن سطونا ساطي. التعليق: يطلبن يعني كلاب الصيد، والهارب الثور يهرب من الكلاب، وشحاط بعيد، وشأوه طلبه، والجراء المجارات، وقوله إن سطون يعني الكلاب، أي إذا جدت الكلاب في العدو في طلبه جد هو في الهرب منها، انتهى. ويقال مر له حصاص أي عدو شديد. قال حبيب بن اليمان: يا رب شيخ من بني ملاصي، عجرد كالذئب ذي الحصاص، يرضع تحت القمر الوباص. تعليق: يهجو أبا ذرة الملاصي، وبنو ملاص بطن من بني صاهلة، وبنو صاهلة من هذيل. وقالوا في تفسير إنه الأطلس، شبهه بالذئب. ويقال امرأة عجردة أي جريئة، ويقال العجرد المتجرد في الأمر الذاهب فيه. وأراد بقوله يرضع تحت القمر يعني أنه يرضع بالليل من الناقة والشاة من لؤمه، ولا يحلب لئلا يلتمس منه شيء من اللبن. والوباص البراق من الوبيص، وهو البريق. ويروى يرصع بالصاد غير معجمة، انتهى. ويقال مر يألب ألبا شديدا أي يعدو، ومر يمتل امتلالا إذا أسرع، وجاء يعدو أنف الشد بالفتح أي أشده مجتهدا، ومر يذرو ذروا سريعا إذا مر مرا سريعا، ومحص في عدوه إذا أسرع. قال راجز من ربيعة الجوع: وما أرى بالسهب غير الذئب، وأعنزا كنويات القصب، يسجعن في خب وصيل خب، وهن يمحصن امتحاص الأضب. التعليق: ويروى ينفرن بالقاع نفير الأضب. والسهب الفضاء من الأرض، والسجع صوت يردد على طريقة واحدة، وخب بطن، ووصيل متصل به، انتهى. ويقال مر يفحص ويمحص ويكحص، وذاك إذا اجتهد وكاد ينشق جلده من شدة عدوه. ويقال للمرأة إذا مشت مشي القصار هي تجدف، وقد جدف الطائر، وذاك إذا لم يكن جناحه وافرا فهو يدارك الضرب. وإنه لمجدوف اليد والقميص إذا كان قصيرا، ومر يدحص إذا مر مرا سريعا. ويقال للشاة إذا ذبحت فضربت برجلها هي تدحص، ويقال دحص ودحص جميعا. والإحصاف أن يعدو الرجل عدوا فيه تقارب، أخذ من المحصف وهو الثوب الجيد النسج. والإحصاب أن يثير الحصى في عدوه. والكردحة والكمترة كلتاهما من عدو القصير المتقارب الخطى المجتهد في عدوه. قال أبو حبيب الشيباني: جاءت مكمترة تسعى ببهكنة صفراء راقنة كالشمس عطبول. التعليق: البهكنة الحسنة الخلق، وصفراء قد اصفر جلدها من كثرة الطيب. وراقنة مختضبة بالحناء أو بالزعفران، والعطبول الطويلة العنق، ورقنت المرأة اختضبت وأرقنتها أنا. وفي جاءت ضمير من امرأة تقدم ذكرها يريد أنها تسعى بنفسها وهي بهكنة، ونحو هذا قول العرب: لئن لقيت فلانا لتلقين به الأسد، ومعناه لتلقين بلقائك له الأسد، وتقديره في البيت تسعى بسعي بهكنة، انتهى. قال: والترهوك الذي كأنه يموج في مشيته، وقد ترهوك، والأون الرويد في المشي والسير، يقال أنت أؤون أونا، والزوزات أن ينصب ظهره ويسرع ويقارب الخطو. قال علقة التيمي: لما رأت عصماء شيب لمة وأم جهم جلها بجبهتي وكثرة الأبناء لابني وابنتي، وقلنا هذا عمنا ذو الشيبة، وهدجانا لم يكن من مشيتي كهدجان الرأل خلف الهيقة، مزوزيا لما رآها زوزتي. التعليق: عصماء وأم جهم امرأتان، والجله انحسار الشعر من مقدم الرأس، والهدج والهدجان مشي الكبير، والرأل فرخ النعامة، والهيقة النعامة، والمزوزي هو الرأل. لما رأى أنها قد زوزت، زوزا هو خلفها، شبه مشيه بمشي الرأل خلف النعامة، انتهى. والتفيد التبختر: تفيد الرجل وهو رجل فياد، يقال للرجل إذا أسرع السير قد أغذ في السير وأجد السير وأجزم السير، ويقال للرجل إذا مشى فتباعد ما بين كعبيه وأقبلت كل واحدة من قدميه بجماعتها على الأخرى فتلك القعولة، وهو رجل مقعول، وإذا نبث التراب برجليه إلى خلفه فتلك النقسلة، ورجل منقسل. فإذا كان إذا مشى اضطرب فانحدر رأسه وعنقه ثم ارتفع فتلك السنطلة، وهو رجل مسنطل. ومر بنا فلان مسنطلا، فإذا أعيا وضعف عن المشي قيل قد حوقل، وهو محوقل، وهي الحوقلة. ويقال للرجل عند العرس إذا عجز عن امرأته قد حوقل. ومروا يخوتونهم أي يطردونهم، ويقال للعقاب إذا انقضت قد انخاتت. وزاح يزوح، وزحى يزحى، وحاز يحوز، كله في معنى طرد وساق. والهفو مر خفيف، والإرضاض شدة العدو، أرض في الأرض أي ذهب، ونحب في السير أي جهد، ونحب أيضا. ومر يطردهم ويكردهم ويشحنهم. والكفت المر السريع، رجل كفيت شديد العدو، وفي الناس كفت شديد إذا كان فيهم موت. ويقال اللهم اكفته إليك أي اقبضه. ورجل قبيض العدو بين القباضة. وجبب الرجل إذا عدا، وكشحوا عن الماء إذا أدبروا. وذاف يذوف، وهي مشية في تقارب وتفحج. قال الشاعر: رأيت رجالا حين يمشون فحجوا وذافوا، وما كانوا يذوفون من قبل.